الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ على بركة الله قراءة تفسير سورة الملك، وذلك من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وقد جاء تفسير هذه السورة الكريمة في بداية المجلد 12 من طبعة ابن حزم، كذلك جاء تفسير هذه السورة الكريمة في المجلد 29 من طبعة الدار التونسية. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله تعالى. مقدمة حول السورة الكريمة وأغراضها. سماها النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك الذي بيده الملك في حديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، انتهى. فهذه تسمية للسورة بأول جملة وقعت فيها، فتكون تسمية بجملة، كما سمي ثابت بن جابر تأبط شرا، ولفظ سورة مضاف إلى تلك الجملة المحكية، وسميت أيضا تبارك الملك بمجموع الكلمتين، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبسمع منه، فيما رواه الترمذي عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان، أي دفين فيه، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. حديث حسن غريب. فيكون اسم السورة مجموع هذين اللفظين على طريقة عد الكلمات في اللفظ دون إضافة إحداهما إلى الأخرى، مثل تسمية لام ألف، ونظيره أسماء السور بالأحرف المقطعة التي في أولها على بعض الأقوال في المراد منها، وعليه فيحكى لفظ تبارك بصيغة الماضي، ويحكى لفظ الملك مرفوعا كما هو في الآية، فيكون لفظ سورة مضافا من إضافة المسمى إلى الاسم، لأن المقصود تعريف السورة بهاتين الكلمتين على حكاية اللفظين الواقعين في أولها مع اختصار ما بين الكلمتين، وذلك قصدا للفرق بينها وبين تبارك الفرقان، كما قال عبيد الله الرقيات بإضافة مجموع عبيد الله إلى الرقيات تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري الشاعر عن غيره، مكتوب في الهامش: هو من بني عامر بن لؤي، شاعر مجيد من شعراء العصر الأموي، انتهى الهامش. تمييزا لعبيد الله بن قيس العامري الشاعر عن غيره ممن يشبه اسمه اسمه، مثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أو لمجرد اشتهاره بالتشبيب في نساء كان اسم كل واحدة منهن رقية، وهن ثلاث، مكتوب في الهامش: هي رقية بنت عبد الواحد ابن أبي سعد من بني عامر بن لؤي، وابنة عم لها يقال لها رقية، ورقية أخرى امرأة من بني أمية، وكن في عصر واحد، انتهى الهامش. ولذلك يجب أن يكون لفظ تبارك في هذا المركب مفتوح الآخر، ولفظ الملك مضموم الكاف، وكذلك وقع ضبطه في نسخة جامع الترمذي، وكلتاهما حركة حكاية. والشائع في كتب السنة وكتب التفسير وفي أكثر المصاحف تسمية هذه السورة سورة الملك، وكذلك ترجمها الترمذي: باب ما جاء في فضل سورة الملك، وكذلك عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه. وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المانعة، أي أخذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياها بأنها المانعة المنجية، كما في حديث الترمذي المذكور آنفا، وليس بالصريح في التسمية. وفي الإتقان عن تاريخ ابن عساكر من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها المنجية، ولعل ذلك من وصفه إياها بالمنجية في حديث الترمذي، وليس أيضا بالصريح في أنه اسم. وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء تسمى أيضا الواقية، وتسمى المناعة بصيغة المبالغة. وذكر الفخر أن ابن عباس كان يسميها المجادلة، لأنها تجادل قارئها عند سؤال الملكين، ولم أره لغير الفخر، فهذه ثمانية أسماء سميت بها هذه السورة وهي مكية. قال ابن عطية والقرطبي باتفاق الجميع. وفي الإتقان أخرج جويبر في تفسيره مكتوب في الهامش كتب في نسخة مخطوطة جويبر بصيغة تصغير جابر، والذي في المطبوعة جبير بصيغة تصغير جبر، ترجمه في طبقات المفسرين في اسم جبير بن غالب يكنى أبا فراس، كان فقيها شاعرا خطيبا فصيحا، له كتاب أحكام القرآن وكتاب السنن والأحكام والجامع الكبير في الفقه، وله رسالة كتب بها إلى مالك بن أنس، ذكره ابن النديم وعده من الشرات من الخوارج، انتهى الهامش. وفي الإتقان أخرج جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس نزل تبارك الملك في أهل مكة إلا ثلاث آيات انتهى. فيحتمل أن الضحاك عنا استثناء ثلاث آيات نزلت في المدينة، وهذا الاحتمال هو الذي يقتضيه إخراج صاحب الإتقان هذا النقل في عداد السور المختلف في بعض آياتها، ويحتمل أن يريد أن ثلاث آيات منها غير مخاطب بها أهل مكة. وعلى كلا الاحتمالين فهو لم يعين هذه الآيات الثلاث، وليس في آيات السورة ثلاث آيات لا تتعلق بالمشركين خاصة، بل نجد الخمس الآيات الأوائل يجوز أن يكون القصد منها الفريقين من أول السورة إلى قوله عذاب السعير. وقال في الإتقان أيضا فيها قول غريب بين قوسين لم يعزه، أي لم يعزه الإمام السيوطي في الإتقان، أن جميع السورة مدني انتهى. وهي السادسة والسبعون في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة المؤمنين وقبل سورة الحاقة، وآيها في عد أهل الحجاز 31 وفي عد غيرهم 30 انتهى. أغراض السورة الكريمة. والأغراض التي في هذه السورة جارية على سنن الأغراض في السور المكية، ابتدأت بتعريف المؤمنين معاني من العلم بعظمة الله تعالى وتفرده بالملك الحق، والنظر في إتقان صنعه الدال على تفرده بالإلهية، فبذلك يكون في تلك الآيات حظ لعظة المشركين، ومن ذلك التذكير بأنه أقام نظام الموت والحياة لتظهر في الحالين مجاري أعمال العباد في ميادين السبق إلى أحسن الأعمال ونتائج مجاريها، وأنه الذي يجازي عليها، وانفراده بخلق العوالم العليا خلقا بالغا غاية الإتقان فيما تراد له، وأتبعه بالأمر بالنظر في ذلك وبالإرشاد إلى دلائله الإجمالية، وتلك دلائل على انفراده بالإلهية، متخلصا من ذلك إلى تحذير الناس من كيد الشياطين والارتباق معهم في ربقة عذاب جهنم، وأن في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نجاة من ذلك وفي تكذيبه الخسران، وتنبيه المعاندين للرسول صلى الله عليه وسلم إلى علم الله بما يحوكونه للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وخفيا بأن علم الله محيط بمخلوقاته، والتذكير بمنة خلق العالم الأرضي ودقة نظامه وملائمته لحياة الناس وفيها سعيهم ومنها رزقهم، والموعظة بأن الله قادر على إفسار ذلك النظام فيصبح الناس في كرب وعناء، ليتذكروا قيمة النعم بتصور زوالها. وضرب لهم مثلا في لطفه تعالى بهم بلطفه بالطير في طيرانها، وأيسهم من التوكل على نصرة الأصنام أو على أن ترزقهم رزقا، وفضع لهم حالة الضلال التي ورطوا أنفسهم فيها، ثم وبخ المشركين على كفرهم نعمة الله تعالى وعلى وقاحتهم في الاستخفاف بوعيده وأنه وشيك الوقوع بهم، ووبخهم على استعجالهم موت النبي صلى الله عليه وسلم ليستريحوا من دعوته، وأوعدهم بأنهم سيعلمون ضلالهم حين لا ينفعهم العلم، وأنذرهم بما قد يحل بهم من قحط وغيره انتهى. تفسير الآية الأولى من سورة الملك. يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. افتتحت السورة بما يدل على منتهى كمال الله تعالى، افتتاحا يؤذن بأن ما حوته يحوم حول تنزيه الله تعالى عن النقص الذي افتراه المشركون لما نسبوا إليه شركاء في الربوبية والتصرف معه والتعطيل لبعض مراده. ففي هذا الافتتاح براعة الاستهلال كما تقدم في طالع سورة الفرقان، وفعل تبارك يدل على المبالغة في وفرة الخير، وهو في مقام الثناء يقتضي العموم بالقرينة، أي يفيد أن كل وفرة من الكمال ثابتة لله تعالى بحيث لا يتخلف نوع منها عن أن يكون صفة له تعالى. وصيغة تفاعل إذا أسندت إلى واحد تدل على تكلف فعل ما اشتقت منه، نحو تطاول وتغابا، وترد كناية عن قوة الفعل وشدته، مثل تواصل الحبل، وهو مشتق من البركة وهي زيادة الخير ووفرته. وتقدمت البركة عند قوله تعالى وبركات عليك في سورة هود، وتقدم تبارك عند قوله تعالى تبارك الله رب العالمين في أول الأعراف. وهذا الكلام يجوز أن يكون مرادا به مجرد الإخبار عن عظمة الله تعالى وكماله، ويجوز أن يكون مع ذلك إنشاء ثناء على الله أثناه على نفسه وتعليما للناس كيف يثنون على الله ويحمدونه، كما في الحمد لله رب العالمين، إما على وجه الكناية بالجملة عن إنشاء الثناء، وإما باستعمال الصيغة المشتركة في الإخبار والإنشاء في معنييها. ولو صيغ بغير هذا الأسلوب لما احتمل هذين المعنيين. وقد تقدم في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وجعل المسند إليه اسم موصول للإذان بأن معنى الصلة مما اشتهر به كما هو غالب أحوال الموصول، فصارت الصلة مغنية عن الاسم العلم لاستوائهما في الاختصاص به، إذ يعلم كل أحد أن الاختصاص بالملك الكامل المطلق ليس إلا لله. وذكر الذي بيده الملك هنا نظير ذكر مثله عقب نظيره في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده إلى قوله الذي له ملك السماوات والأرض، والباء في بيده يجوز أن تكون بمعنى فيه، مثل الباء التي تدخل على أسماء الأمكنة، نحو ولقد نصركم الله ببدر، وقول امرئ القيس بسقط اللواء. فالظرفية هنا مجازية مستعملة في معنى إحاطة قدرته بحقيقة الملك، والملك على هذا اسم للحالة التي يكون صاحبها ملكا، والتعريف في الملك على هذا الوجه تعريف الجنس الذي يشمل جميع أفراد الجنس وهو الاستغراق، فما يوجد من أفراده فرد إلا وهو مما في قدرة الله، فهو يعطيه وهو يمنعه. واليد على هذا الوجه استعارة للقدرة والتصرف، كما في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وقول العرب ما لي بهذا الأمر يدان، ويجوز أن تكون الباء للسببية، ويكون الملك اسما فيأتي في معناه ما قرر في الوجه المتقدم، وتقديم المسند وهو بيده على المسند إليه لإفادة الاختصاص، أي الملك بيده لا بيد غيره، وهو قصر ادعائي مبني على عدم الاعتداد بملك غيره ولا بما يتراءى من إعطاء الخلفاء والملوك الأصقاع للأمراء والسلاطين وولاة العهد، لأن كل ذلك ملك غير تام، لأنه لا يعم المملوكات كلها، ولأنه معرض للزوال، وملك الله هو الملك الحقيقي. قال فتعالى الله الملك الحق، فالناس يتوهمون أمثال ذلك ملكا وليس كما يتوهمون. واليد تمثيل بأن شبهت الهيئة المعقولة المركبة من التصرف المطلق في الممكنات الموجودة والمعدومة بالإمداد والتغيير والإعدام والإيجاد بهيئة إمساك اليد بالشيء المملوك، تشبيه معقول بمحسوس في المركبات. وفي معنى هذه الآية قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء في سورة آل عمران. والملك بضم الميم اسم لأكمل أحوال الملك بكسر الميم، والملك بالكسر جنس للملك بالضم، وفسر الملك المضموم بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم، وهو تفسير قاصر. وأرى أن يفسر بأنه تصرف في طائفة من الناس ووطنهم تصرفا كاملا بتدبير ورعاية. فكل ملك بالضم ملك بالكسر، وليس كل ملك ملكا. وقد تقدم في قوله تعالى مالك يوم الدين في الفاتحة، وعند قوله أن يكون له الملك علينا في سورة البقرة، وجملة وهو على كل شيء قدير معطوفة على جملة بيده الملك التي هي صلة الموصول، وهي تعميم بعد تخصيص لتكميل المقصود من الصلة، إذ أفادت الصلة عموم تصرفه في الموجودات، وأفادت هذه عموم تصرفه في الموجودات والمعدومات بالإعدام للموجودات والإيجاد للمعدومات. فيكون قوله وهو على كل شيء قدير مفيدا معنى آخر غير ما أفاده قوله بيده الملك، تفاديا من أن يكون معناه تأكيدا لمعنى بيده الملك، وتكون هذه الجملة تتميما للصلة وفي معنى صلة ثانية. ثم عطفت ولم يكرر فيها اسم موصول بخلاف قوله الذي خلق الموت وقوله الذي خلق سبع سماوات، وشيء ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، وهذا هو الإطلاق الأصلي في اللغة. وقد يطلق الشيء على خصوص الموجود بحسب دلائل القرائن والمقامات. وأما التزام الأشاعرة أن الشيء لا يطلق إلا على الموجود فهو التزام ما لا يلزم، دعا إليه سد باب الحجاج مع المعتزلة في أن الوجود عين الموجود أو زائد على الموجود، فتفرعت عليه مسألة أن المعدوم شيء عند جمهور المعتزلة، وأن الشيء لا يطلق إلا على الموجود عند الأشعري وبعض المعتزلة، وهي مسألة لا طائل تحتها، والخلاف فيها لفظي، والحق أنها مبنية على الاصطلاح في مسائل علم الكلام لا على تحقيق المعنى في اللغة. وتقديم المجرور في قوله على كل شيء قدير للاهتمام بما فيه من التعميم، ولإبطال دعوى المشركين نسبتهم الإلهية لأصنامهم مع اعترافهم بأنها لا تقدر على خلق السماوات والأرض ولا على الإحياء والإماتة. انتهى. تفسير الآية الثانية من سورة الملك. يقول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صفة للذي بيده الملك. فلما شمل قوله وهو على كل شيء قدير تعلق القدرة بالموجود والمعدوم، أتبع بوصفه تعالى بالتصرف الذي منه خلق المخلوقات وأعراضها، لأن الخلق أعظم تعلق القدرة بالمقدور لدلالته على صفة القدرة وعلى صفة العلم. وأوثر بالذكر من المخلوقات الموت والحياة لأنهما أعظم العوارض لجنس الحيوان الذي هو أعجب الموجود على الأرض، والذي الإنسان نوع منه، وهو المقصود بالمخاطبة بالشرائع والمواعظ. فالإماتة تصرف في الموجود بإعداده للفناء، والإحياء تصرف في المعدوم بإيجاده ثم إعطائه الحياة ليستكمل وجود نوعه. فليس ذكر خلق الموت والحياة تفصيلا لمعنى الملك، بل هو وصف مستقل، والاقتصار على خلق الموت والحياة لأنهما حالتان هما مظهر تعلق القدرة بالمقدور في الذات والعرض، لأن الموت والحياة عرضان والإنسان معروض لهما، والعرض لا يقوم بنفسه. فلما ذكر خلق العرض علم من ذكره خلق معروضه بدلالة الاقتضاء، وأوثر ذكر الموت والحياة لما يدلان عليه من العبرة بتداول العرضين المتضادين على معروض واحد، وللدلالة على كمال صنع الصانع. فالموت والحياة عرضان يعرضان للموجود من الحيوان، والموت يعد الموجود للفناء، والحياة تعد الموجود للعمل للبقاء مدة، وهما عند المتكلمين من الأعراض المختصة بالحي، وعند الحكماء من مقولة الكيف ومن قسم الكيفيات النفسانية منه. فالحياة قوة تتبع اعتدال المزاج النوعي لتفيض منها سائر القوى، والموت كيفية عدمية، هو عدم الحياة عما شأنه أن يوصف بالحياة أو الموت، أي زوال الحياة عن الحي. فبين الحياة والموت تقابل العدم والملكة، ومعنى خلق الحياة خلق الحي، لأن قوام الحي هو الحياة. ففي خلقه خلق ما به قوامه، وأما معنى خلق الموت فإيجاد أسبابه، وإلا فإن الموت عدم لا يتعلق به الخلق بالمعنى الحقيقي، ولكنه لما كان عرضا للمخلوق عبر عن حصوله بالخلق تبعه، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. وأيضا لأن الموت تصرف في الموجود القادر الذي من شأنه أن يدفع عن نفسه ما يكرهه، والموت مكروه لكل حي، فكانت الإماتة مظهرا عظيما من مظاهر القدرة لأن فيها تجلى وصف القاهر، فأما الإحياء فهو من مظاهر وصف القادر، ولكن مع وصفه المنعم. فمعنى القدرة في الإماتة أظهر وأقوى، لأن القهر ضرب من القدرة، ومعنى القدرة في الإحياء خفي بسبب أمرين: بدقة الصنع، وذلك من آثار صفة العلم، وبنعمة كمال الجنس، وذلك من آثار صفة الإنعام. وقد تقدم بيان ذلك عند قوله تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم في سورة البقرة، وفي ذكرهما تخلص إلى ما يترتب عليهما من الآثار التي أعظمها العمل في الحياة والجزاء عليه بعد الموت، وذلك ما تضمنه قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإن معنى الابتلاء مشعر بترتب أثر له وهو الجزاء على العمل، للتذكير بحكمة جعل هذين الناموسين البديعين في الحيوان لتظهر حكمة خلق الإنسان ويفضي به إلى الوجود الخالد، كما أشار إليه قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التعليل من قبيل الإدماج، وفيه استدلال على الوحدانية بدلالة في أنفسهم، قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والمعنى أنه خلق الموت والحياة ليكون منكم أحياء يعملون الصالحات والسيئات، ثم أمواتا يخلصون إلى يوم الجزاء فيجزون على أعمالهم بما يناسبها. فالتعريف في الموت والحياة تعريف الجنس، وفي الكلام تقدير: هو الذي خلق الموت والحياة لتحيوا فيبلوكم أيكم أحسن عملا، وتموتوا فتجزوا على حسب تلك البلوى. ولكون هذا هو المقصود الأهم من هذا الكلام قدم الموت على الحياة، وجملة ليبلوكم إلى آخرها معترضة بين الموصولين، واللام في ليبلوكم لام التعليل، أي في خلق الموت والحياة حكمة أن يبلوكم إلى آخره، وتعليل فعل بعلة لا يقتضي انحصار علله في العلة المذكورة، فإن الفعل الواحد تكون له علل متعددة فيذكر منها ما يستدعيه المقام. فقوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا تعليل لفعل خلق باعتبار المعطوف على مفعوله وهو والحياة، لأن حياة الإنسان حياة خاصة تصحح للموصوف بمن قامت به الإدراك الخاص الذي يندفع به إلى العمل باختياره، وذلك العمل هو الذي يوصف بالحسن والقبح، وهو ما دل عليه بالمنطوق والمفهوم قوله تعالى أيكم أحسن عملا، أي وأيكم أقبح عملا. ولذلك فذكر خلق الموت إتمام للاستدلال على تدقيق الصنع الإلهي وهو المسوق له الكلام، وذكر خلق الحياة إدماج للتذكير وهو من أغراض السورة. ولا أشك في أن بناء هذا العالم على ناموس الموت والحياة له حكمة عظيمة يعسر على الأفهام الاطلاع عليها، والبلوى الاختبار، وهي هنا مستعارة للعلم، أي ليعلم علم ظهور، أو مستعارة لإظهار الأمر الخفي، فجعل إظهار الشيء الخفي شبيها بالاختبار. وجملة أيكم أحسن عملا مرتبطة بيبلوكم، وأي اسم استفهام، ورفعه يعين أنه مبتدأ وأنه غير معمول للفظ قبله، فوجب بيان موقع هذه الجملة. وفيه وجهان: أحدهما قول الفراء والزجاج والزمخشري في تفسير أول سورة هود أن جملة الاستفهام سادة مسد المفعول الثاني، وأن فعل يبلوكم المضمن معنى يعلمكم معلق عن العمل في المفعول الثاني، وليس وجود المفعول الأول مانعا من تعليق الفعل عن العمل في المفعول الثاني وإن لم يكن كثيرا في الكلام. الوجه الثاني أن تكون الجملة واقعة في محل المفعول الثاني ليبلوكم، أي تؤول الجملة بمعنى مفرد تقديره ليعلمكم، أهذا الفريق أحسن عملا أم الفريق الآخر؟ وهذا مختار صاحب الكشاف في تفسير هذه الآية، ومبناه على أن تعليق أفعال العلم عن العمل لا يستقيم إلا إذا لم يذكر للفعل مفعول، فإذا ذكر مفعول لم يصح تعليق الفعل عن المفعول الثاني، وحاصله أن التقدير ليعلم الذين يقال في حقهم أيهم أحسن عملا، على نحو قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد. وجوز صاحب التقريب أن يكون التقدير ليعلم جواب سؤال سائل أيكم أحسن عملا، قلت ولك أن تجعل جملة أيكم أحسن عملا مستأنفة، وتجعل الوقف على قوله ليبلوكم، ويكون الاستفهام مستعملا في التحضيض على حسن العمل، كما هو في قول طرفه إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، فجعل الاستفهام تحضيضا وأحسن تفضيل، أي أحسن عملا من غيره، فالأعمال الحسنة متفاوتة في الحسن إلى أدناها، فأما الأعمال السيئة فإنها مفهومة بدلالة الفحوى، لأن البلوى في أحسن الأعمال تقتضي البلوى في السيئات بالأولى، لأن إحصاءها والإحاطة بها أولى في الجزاء لما يترتب عليها من الاجتراء على الشارع ومن الفساد في النفس وفي نظام العالم، وذلك أولى بالعقاب عليه. ففي قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا إيجاز، وجملة وهو العزيز الغفور تذييل لجملة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إشارة إلى أن صفاته تعالى تقتضي تعلقا بمتعلقاتها لئلا تكون معطلة في بعض الأحوال والأزمان، فيفضي ذلك إلى نقائضها. فأما العزيز فهو الغالب الذي لا يعجز عن شيء، وذكره مناسب للجزاء المستفاد من قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا كما تقدم آنفا، أي ليجزيكم جزاء العزيز، فعلم أن المراد الجزاء على المخالفات والنكول عن الطاعة، وهذا حظ المشركين الذين شملهم ضمير الخطاب في قوله ليبلوكم. وأما الغفور فهو الذي يكرم أولياءه ويصفح عن فلتاتهم، فهو مناسب للجزاء على الطاعات، وكناية عنه قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فهو إشارة إلى حظ أهل الصلاح من المخاطبين. انتهى. تفسير الآية الثالثة والآية الرابعة من سورة الملك. يقول الله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صفة ثانية للذي بيده الملك. أعقب التذكير بتصرف الله بخلق الإنسان وأهم أعراضه بذكر خلق أعظم الموجودات غير الإنسان وهي السماوات، ومفيدة وصفا من عظيم صفات الأفعال الإلهية، ولذلك أعيد فيها اسم الموصول لتكون الجمل الثلاث جارية على طريقة واحدة، والسماوات تكرر ذكرها في القرآن، والظاهر أن المراد بها الكواكب التي هي مجموع النظام الشمسي ما عدا الأرض، كما تقدم عند قوله تعالى فسواهن سبع سماوات في سورة البقرة، فإنها هي المشاهدة بأعين المخاطبين، فالاستدلال بها استدلال بالمحسوس. والطباق يجوز أن يكون مصدر طابقة وصفت به السماوات للمبالغة، أي شديدة المطابقة، أي مناسبة بعضها لبعض في النظام، ويجوز أن تكون طباقا جمع طبق، والطبق المساوي في حالة ما، ومنه قولهم في المثل وافق شن طبقه، والمعنى أنها مرتفع بعضها فوق بعض في الفضاء السحيق، أو المعنى أنها متماثلة في بعض الصفات مثل التكوير والتحرك المنتظم في أنفسها وفي تحرك كل واحدة منها بالنسبة إلى تحرك بقيتها، بحيث لا ترتطم ولا يتداخل سيرها. وليس في قوله طباقا ما يقتضي أن بعضها مظروف لبعض، لأن ذلك ليس من مفاد مادة الطباق، فلا تكن طباقا. وجاءت جملة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تقريرا لقوله خلق سبع سماوات طباقا، فإن نفي التفاوت يحقق معنى التطابق أي التماثل، والمعنى ما ترى في خلق الله السماوات تفاوتا، وأصل الكلام ما ترى فيهن ولا في خلق الرحمن من تفاوت، فعبر بخلق الرحمن لتكون الجملة تذييلا لمضمون جملة خلق سبع سماوات طباقا، لأن انتفاء التفاوت عما خلقه الله متحقق في خلق السماوات وغيرها، أي كانت السماوات طباقا لأنها من خلق الرحمن وليس فيما خلق الرحمن من تفاوت، ومن ذلك نظام السماوات. والتفاوت بوزن التفاعل شدة الفوت، والفوت البعد، وليست صيغة التفاعل فيه لحصول فعل من جانبين، ولكنها مفيدة للمبالغة، ويقال تفوت الأمر أيضا، وقيل إن تفوت بمعنى حصل فيه عيب، وقرأ الجمهور من تفاوت، وقرأه حمزة والكسائي وخلف من تفوت بتشديد الواو دون ألف بعد الفاء، وهي مرسومة في المصحف بدون ألف كما هو كثير في رسم الفتحات المشبعة، وهو هنا مستعار للتخالف وانعدام التناسق، لأن عدم المناسبة يشبه البعد بين الشيئين تشبيه معقول بمحسوس، والخطاب لغير معين أي لا ترى أيها الرائي تفاوتا، والمقصود منه التعريض بأهل الشرك إذ أضاعوا النظر والاستدلال بما يدل على وحدانية الله تعالى بما تشاهده أبصارهم من نظام الكواكب، وذلك ممكن لكل من يبصر. قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، سورة قاف الآية السادسة. فكأنه قال ما ترون في خلق الرحمن من تفاوت، فيجوز أن يكون خلق الرحمن بمعنى المفعول كما في قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لقمان الآية الحادية عشر، ويراد منه السماوات، والمعنى ما ترى في السماوات من تفاوت، فيكون العدول عن الضمير لتتأتى الإضافة إلى اسمه الرحمن المشعر بأن تلك المخلوقات فيها رحمة بالناس كما سيأتي. ويجوز أن يكون خلق مصدرا فيشمل خلق السماوات وخلق غيرها، فإن صنع الله رحمة للناس لو استقاموا كما صنع لهم وأوصاهم، فتفيد هذه الجملة مفاد التذييل في أثناء الكلام على وجه الاعتراض، ولا يكون إظهارا في مقام الإضمار. والتعبير بوصف الرحمن دون اسم الجلالة إيماء إلى أن هذا النظام مما اقتضته رحمته بالناس لتجري أمورهم على حالة تلائم نظام عيشهم، لأنه لو كان فيما خلق الله تفاوت لكان ذلك التفاوت سببا لاختلال النظام، فيتعرض الناس بذلك لأهوال ومشاق. قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، الأنعام الآية السابعة والتسعون. وقال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يونس الآية الخامسة. وأيضا في ذلك الوصف تورك على المشركين إذ أنكروا اسمه تعالى الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، وفرع عليه قوله فارجع البصر إلى آخره. والتفريع للتسبب أي انتفاء رؤية التفاوت جعل سببا للأمر بالنظر، ليكون نفي التفاوت معلوما عن يقين دون تقليد للمخبر، ورجع البصر تكريره، والرجع العودة إلى الموضع الذي يجاء منه، وفعل رجع يكون قاصرا ومتعديا إلى مفعول بمعنى أرجع. فرجع هنا فعل أمر من رجع المتعدي، والرجع يقتضي سبق حلول بالموضع، فالمعنى أعد النظر، وهو النظر الذي دل عليه قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي أعد رؤية السماوات وأنها لا تفاوت فيها، إعادة تحقيق وتبصر كما يقال أعد نظرا. والخطاب في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وقوله فارجع البصر إلى آخره خطاب لغير معين، وصيغة الأمر مستعملة في الإرشاد للمشركين مع دلالته على الوجوب للمسلمين، فإن النظر في أدلة الصفات واجب لمن عرض له داع إلى الاستدلال، والبصر مستعمل في حقيقته، والمراد به البصر المصحوب بالتفكر والاعتبار بدلالة الموجودات على موجدها، وهذا يتصل بمسألة إيمان المقلد وما اختلف فيه من الرواية عن الشيخ أبي الحسن الأشعري، والاستفهام فيها الترى من فطور تقريري، ووقع بهل لأن هل تفيد تأكيد الاستفهام، إذ هي بمعنى قد في الاستفهام، وفي ذلك تأكيد وحث على التبصر والتأمل، أي لا تقتنع بنظرة ونظرتين فتقول لم أجد فطورا، بل كرر النظر وعاوده باحثا عن مصادفة فطور لعلك تجده. والفطور جمع فطر بفتح الفاء وسكون الطاء، وهو الشك والصدع، أي لا يسعك إلا أن تعترف بانتفاء الفطور في نظام السماوات، فتراها ملتئمة محبوكة لا ترى في خلالها انشقاقا. ولذلك كان انفطار السماء وانشقاقها علامة على انقراض هذا العالم ونظامه الشمسي. قال تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقال إذا السماء انشقت، وقال إذا السماء انفطرت، وعطف ثم ارجع البصر كرتين دال على التراخي الرتبي، كما هو شأن ثم في عطف الجمل، فإن مضمون الجملة المعطوفة بثم هنا أهم وأدخل في الغرض من مضمون الجملة المعطوفة عليها، لأن إعادة النظر تزيد العلم بانتفاء التفاوت في الخلق رسوخا ويقينا، وكرتين تثنية كرة وهي المرة، وعبر عنها هنا بالكرة مشتقة من الكر وهو العود، لأنها عود إلى شيء بعد الانفصال عنه، ككرة المقاتل يحمل على العدو بعد أن يفر فرارا مصنوعا. وإيثار لفظ كرتين في هذه الآية دون مرادفه نحو مرتين وتارتين، لأن كلمة كرة لم يغلب إطلاقها على عدد الاثنين، فكان إيثارها في مقام لا يراد فيه اثنين أظهر في أنها مستعملة في مطلق التكرير دون عدد اثنين أو زوج، وهذا من خصائص الإعجاز. ألا ترى أن مقام إرادة عدد الزوج كان مقتضيا تثنية مرة في قوله تعالى الطلاق مرتان، لأنه أظهر في إرادة العدد، إذ لفظ مرة أكثر تداولا، وتثنية كرتين ليس المراد بها عدد الاثنين الذي هو ضعف الواحد، إذ لا يتعلق غرض بخصوص هذا العدد، وإنما التثنية مستعملة كناية عن مطلق التكرير، فإن من استعمالات صيغة التثنية في الكلام أن يراد بها التكرير، وذلك كما في قولهم لبيك وسعديك يريدون تلبيات كثيرة وإسعادا كثيرة، وقولهم دواليك، ومنه المثل دهدرين سعد القين، الدهدر الباطل أي باطلا على باطل، أي أتيت يا سعد القين دهدرين، وهو تثنية دهدر، الدال المهملة في أوله مضمومة، فهاء ساكنة فدال مهملة مضمومة، فراء مشددة، وأصله كلمة فارسية نقلها العرب وجعلوها بمعنى الباطل، وسبب النقل مختلف فيه، وتثنيته مكنا بها عن مضاعفة الباطل، وكانوا يقولون هذا المثل عند تكذيب الرجل صاحبه، وأما سعد القين فهو اسم رجل كان قينا، وكان يمر على الأحياء لصقل سيوفهم وإصلاح أسلحتهم، فكان يشيع أنه راحل غدا ليسرع أهل الحي بجلب ما يحتاج للإصلاح، فإذا أتوه بها أقام ولم يرحل، فضرب به المثل في الكذب، فكان هذا المثل جامعا لمثلين، وقد ذكره الزمخشري في المستقصى والميداني في مجمع الأمثال وأطال، انتهى. وأصل استعمال التثنية في معنى التكرير أنه مختصر بالتثنية تعداد ذكر الاسم تعدادا مشيرا إلى التكثير، وقريب من هذا القبيل قولهم وقع كذا غير مرة، أي مرات عديدة، فمعنى ثم ارجع البصر كرتين عاود التأمل في خلق السماوات وغيرها غير مرة، والانقلاب الرجوع، يقال انقلب إلى أهله أي رجع إلى منزله. قال تعالى وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإيثار فعل ينقلب هنا دون يرجع لئلا يلتبس بفعل ارجع المذكور قبله، وهذا من خصائص الإعجاز، نظير إيثار كلمة كرتين كما ذكرناه آنفا. والخاسئ الخائب، أي الذي لم يجد ما يطلبه، وتقدم عند قوله تعالى قال اخسأوا فيها في سورة المؤمنين الآية 108. والحسير الكليل، وهو كلل ناشئ عن قوة التأمل والتحديق مع التكرير، أي يرجع البصر غير واجد ما أغري بالحرص على رؤيته بعد أن أدام التأمل والفحص حتى عي وكل، أي لا تجد بعد اللئي فطورا في خلق الله. تفسير الآية 5 من سورة الملك. يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. انتقل من دلائل انتفاء الخلل عن خلقة السماوات إلى بيان ما في إحدى السماوات من إتقان الصنع، فهو مما شمله عموم الإتقان في خلق السماوات السبع، وذكره من ذكر بعض أفراد العام كذكر المثال بعد القاعدة الكلية. فدقائق السماء الدنيا أوضح دلالة على إتقان الصنع لكونها نصب أعين المخاطبين، ولأن من بعضها يحصل تخلص إلى التحذير من حيل الشياطين وسوء عواقب أتباعهم، وتأكيد الخبر بقد لأنه إلى أنه نتيجة الاستفهام التقريري المؤكد بهل أخت قد في الاستفهام. والكلام على السماء الدنيا ولماذا وصفت بالدنيا وعن الكواكب تقدم في أول سورة الصافات، وسميت النجوم هنا مصابيح على التشبيه في حسن المنظر، فهو تشبيه بليغ، وذكر التزيين إدماج للامتنان في أثناء الاستدلال، أي زيناها لكم، مثل الامتنان في قوله ولكم فيها جمال في سورة النحل. والمقصد التخلص إلى ذكر رجم الشياطين ليتخلص منه إلى وعيدهم ووعيد متبعيهم، وعدل عن تعريف مصابيح باللام إلى تنكيره لما يفيده التنكير من التعظيم. والرجوم جمع رجم، وهو اسم لما يرجم به، أي ما يرمي به الرامي من حجر ونحوه، تسمية للمفعول بالمصدر، مثل الخلق بمعنى المخلوق في قوله تعالى هذا خلق الله. والذي جعل رجوما للشياطين هو بعض النجوم التي تبدو مضيئة ثم تلوح منقضة وتسمى الشهب، ومضى القول عليها في سورة الصافات. وضمير الغائبة في جعلناها المتبادر أنه عائد إلى المصابيح، أي أن المصابيح رجوم للشياطين، ومعنى جعل المصابيح رجوما جار على طريقة إسناد عمل بعض الشيء إلى جميعه، مثل إسناد الأعمال إلى القبائل لأن العاملين من أفراد القبيلة، كقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وقول العرب قتلت هذيل رضيع بني ليث تمام بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب انتهى. وجعل بعض المفسرين الضمير المنصوب في جعلناها عائد إلى السماء الدنيا على تقدير وجعلنا منها رجوما، إما على حذف حرف الجر وإما على تنزيل المكان الذي صدر منه الرجوم منزلة نفس الرجوم، فهو مجاز عقلي. ومنه قوله تعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها في سورة البقرة، ولكنها على جعل الضمير المنصوب راجعا إلى القرية، وإن لم تذكر في تلك الآية ولكنها ذكرت في آية سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وقصتها هي المشار إليها بقوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. فالتقدير فجعلنا منها، أي من القرية نكالا، وهم القوم الذين قيل لهم كونوا قردة خاسئين انتهى. والشياطين هي التي تسترق السمع فتطردها الشهب كما تقدم في سورة الصافات. وأصل أعتدنا أعددنا، أي هيئنا، قلبت الدال الأولى تاء لتقارب مخرجيهما ليتأتى الإدغام طلبا للخفة. والسعير اسم صيغ على مثال فعيل بمعنى مفعول، من سعر النار إذا أوقدها، وهو لهب النار، أي أعددنا للشياطين عذاب طبقة أشد طبقات النار حرارة وتوكدا. فإن جهنم طبقات، وكان السعير عذابا لشياطين الجن مع كونهم من عنصر النار، لأن نار جهنم أشد من نار طبعهم، فإذا أصابتهم صارت لهم عذابا. وتسمية عذابهم السعير دون النار أو جهنم مراد لهذا المعنى، ومثله قوله تعالى في عذاب الجن: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، وقال: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يعني الشيطان. ومعنى الإعداد يحتمل أنه إعداد تقدير وإيجاد، فلا يقتضي أن تكون جهنم مخلوقة قبل يوم القيامة، ويحتمل أنه إعداد استعمال فتكون جهنم مخلوقة حين نزول الآية. وقد اختلف علماؤنا في أن النار موجودة أو توجد يوم الجزاء، إذ لا دليل في الكتاب والسنة على أحد الاحتمالين، وإنما دعاهم إلى فرض هذه المسألة تأويل بعض الآيات والأحاديث. تفسير الآية السادسة من سورة الملك. يقول الله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذا تتميم لئلا يتوهم أن العذاب أعد للشياطين خاصة، والمعنى: ولجميع الذين كفروا بالله عذاب جهنم، فالمراد عامة المشركين. ولأجل ما في الجملة من زيادة الفائدة غايرت الجملة التي قبلها، فلذلك عطفت عليها، وتقديم المجرور للاهتمام بتعلقه بالمسند إليه والمبادرة به. وجملة وبئس المصير حال أو معترضة لإنشاء الذم، وحذف المخصوص بالذم لدلالة ما قبل بئس عليه، والتقدير: وبئس المصير عذاب جهنم، والمعنى: بئست جهنم مصيرا للذين كفروا. تفسير الآية السابعة والآية الثامنة والآية التاسعة من سورة الملك. يقول الله تعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان ذم مصيرهم في جهنم، أي من جملة مذام مصيرهم مذمة ما يسمعونه فيها من أصوات مؤلمة مخيفة. وإذا ظرف متعلق بسمعوا يدل على الاقتران بين زمن الإلقاء وزمن سماع الشهيق، والشهيق تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه، أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له، لأن قوله سمعوا لها يقتضي أن الشهيق شهيقها، لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. وجملة وهي تفور حال من ضمير فيها، وتفور تغلي وترتفع ألسنة لهيبها، والغيظ أشد الغضب. وقوله تكاد تميز من الغيظ خبر ثان عن ضمير وهي، مثلت حالة فورانها وتصاعد ألسنة لهيبها ورطمها ما فيها والتهام من يلقون إليها بحال مغتاظ شديد الغيظ، لا يترك شيئا مما غاضه إلا سلط عليه ما يستطيع من الأضرار. واستعمل المركب الدال على الهيئة المشبه بها مع مرادفاته، كقولهم يكاد فلان يتميز غيظا ويتقصف غضبا، أي يكاد تتفرق أجزاؤه فيتميز بعضها عن بعض، وهذا من التمثيلية المكنية. وقد وضحناها في تفسير قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. ونظير هذه الاستعارة قوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه في سورة الكهف، إذ مثل الجدار بشخص له إرادة. وتميز أصله تتميز، أي تنفصل، أي تتجزأ أجزاء، تخييلا لشدة الاضطراب بأن أجزاءها قاربت أن تتقطع. وهذا كقولهم: غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أتبع وصف ما يجده أهل النار عند إلقائهم فيها من فظائع أهوالها بوصف ما يتلقاهم به خزنة النار، فالجملة استئناف بياني أثره وصف النار عند إلقاء أهل النار فيها، إذ يتساءل السامع عن سبب وقوع أهل النار فيها، فجاء بيانه بأنه تكذيبهم رسل الله الذين أرسلوا إليهم، مع من ضم إلى ذلك من وصف ندامة أهل النار على ما فرط منهم من تكذيب رسل الله، وعلى إهمالهم النظر في دعوة الرسل والتدبر فيما جاءوهم به. وكلما مركب من كل اسم دال على الشمول، ومن ما الظرفية المصدرية، وهي حرف يؤول مع الفعل الذي بعده بمصدره، والتقدير في كل وقت إلقاء فوج يسأل خزنتها الفوج، وباتصال كل بحرف ما المصدرية الظرفية اكتسب التركيب معنى الشرط، وشابه أدوات الشرط في الاحتياج إلى جملتين مرتبة إحداهما على الأخرى، وجيء بفعلي ألقيا وسألهم ماضيين، لأن أكثر ما يقع الفعل بعد كلما أن يكون بصيغة المضي، لأنها لما شابهت الشرط استوى الماضي والمضارع معها لظهور أنه للزمن المستقبل، فأوثر فعل المضي لأنه أخف، والفوج الجماعة أي جماعة ممن حق عليهم الخلود. وتقدم عند قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا في سورة النمل، وجيء بالضمائر العائدة إلى الفوج ضمائر جمع في قوله سألهم إلى آخره، لتأويل الفوج بجماعة أفراده، كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وخزنة النار الملائكة الموكل إليهم أمر جهنم، وهو جمع خازن للموكل بالحفظ، وأصل الخازن الذي يخزن شيئا أي يحفظه في مكان حصين، فإطلاقه على الموكلين مجاز مرسل. وجملة ألم يأتكم نذير بيان لجملة سألهم كقوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، والاستفهام في ألم يأتكم نذير للتوبيخ والتنديم ليزيدهم حسرة، والنذير المنذر أي رسول منذر بعقاب الله، وهو مصوغ على غير قياس، كما صيغ بمعنى المسمع السميع في قول عمرو بن معدي يكرب أمن ريحانة الداعي السميع، والمراد أفواج أهل النار من جميع الأمم التي أرسلت إليهم الرسل، فتكون جملة كلما ألقي فيها فوج إلى آخره بمعنى التذييل. وجملة قالوا بلى قد جاءنا نذير معترضة بين كلام خزنة جهنم اعتراضا يشير إلى أن الفوج قاطع كلام الخزنة بتعجيل الاعتراف بما وبخوهم عليه، وذلك من شدة الخوف. وفصلت الجملة لوجهين، لأنها اعتراض ولوقوعها في سياق المحاورة كما تقدم غير مرة، كقوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة، وكان جوابهم جواب المتحسر المتندم، فابتدأوا الجواب دفعة بحرف بلى المفيد نقيض النفي في الاستفهام، فهو مفيد معنى جاءنا نذير، ولذلك كان قولهم قد جاءنا نذير مؤكدا لما دلت عليه بلى، وهو من تكرير الكلام عند التحسر مع زيادة التحقيق بقد، وذلك التأكيد هو مناط الندامة والاعتراف بالخطأ. وجملة إن أنتم إلا في ضلال كبير الأظهر أنها بقية كلام خزنة جهنم، فصل بينها وبين ما سبقها من كلامهم اعتراض جواب الفوج الموجه إليهم الاستفهام التوبيخي كما ذكرناه آنفا، ويؤيد هذا إعادة فعل القول في حكاية بقية كلام الفوج في قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع إلى آخره، لانقطاعه بالاعتراض الواقع خلال حكايته. ويجوز أن تكون جملة إن أنتم إلا في ضلال كبير من تمام كلام كل فوج لنذيرهم، وأتي بضمير جمع المخاطبين مع أن لكل قوم رسولا واحدا في الغالب باستثناء موسى وهارون، وباستثناء رسل أصحاب القرية المذكورة في سورة ياسين، إما على اعتبار الحكاية بالمعنى بأن جمع كلام جميع الأفواج في عبارة واحدة فجيء بضمير الجمع، والمراد التوزيع على الأفواج، أي قال جميع الأفواج بلى قد جاءنا نذير، إلى قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير. على طريقة المثال المشهور ركب القوم دوابهم، وإما على إرادة شمول الضمير للنذير وأتباعه الذين يؤمنون بما جاء به، وعموم شيء في قوله ما نزل الله من شيء المراد منه شيء من التنزيل، يدل على أنهم كانوا يحيلون أن ينزل الله وحيا على بشر، وهذه شنشنة أهل الكفر. قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وقد تقدم في آخر سورة الأنعام الآية 91، ووصف الضلال بكبير معناه شديد بالغ غاية ما يبلغ إليه جنسه حتى كأنه جسم كبير، ومعنى القصر المستفاد من النفي والاستثناء في إن أنتم إلا في ضلال كبير قصر قلب، أي ما حالكم التي أنتم متلبسون بها إلا الضلال وليس الوحي الإلهي والهدى كما تزعمون. والظرفية مجازية لتشبيههم تمحضهم للضلال بإحاطة الظرف بالمظروف. تفسير الآية 10 من سورة الملك، يقول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أعيد فعل القول للإشارة إلى أن هذا كلام آخر غير الذي وقع جوابا عن سؤال خزنة جهنم، وإنما هذا قول قالوه في مجامعهم في النار تحسرا وتندما، أي وقال بعضهم لبعض في النار، فهو من قبيل قوله تعالى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، سورة الأعراف الآية 38 إلى آخره، لتأكيد الإخبار على حسب الوجهين المتقدمين في موقع جملة إن أنتم إلا في ضلال كبير، وذكروا ما يدل على انتفاء السمع والعقل عنهم في الدنيا، وهم يريدون سمعا خاصا وعقلا خاصا، فانتفاء السمع بإعراضهم عن تلقي دعوة الرسل، مثل ما حكى الله عن المشركين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، وانتفاء العقل بترك التدبر في آيات الرسل ودلائل صدقهم فيما يدعون إليه. ولا شك في أن أقل الناس عقلا المشركون، لأنهم طرحوا ما هو سبب نجاتهم لغير معارض يعارضه في دينهم، إذ ليس في دين أهل الشرك وعيد على ما يخالف الشرك من معتقدات ولا على ما يخالف أعمال أهله من الأعمال، فكان حكم العقل قاضيا بأن يتلقوا ما يدعوهم إليه الرسل من الإنذار بالامتثال، إذ لا معارض له في دينهم لولا الإلف والتكبر، بخلاف حال أهل الأديان أتباع الرسل الذين كانوا على دين، فهم يخشون إن أهملوه ألا يغني عنهم الدين الجديد شيئا، فكانوا إلى المعذرة أقرب، لولا أن الأدلة بعضها أقوى من بعض. وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا من سورة الطور عن كتاب الحكيم الترمذي أنه أخرج حديثا أن رجلا قال يا رسول الله ما أعقل فلانا النصراني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه إن الكافر لا عقل له، أما سمعت قول الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير؟ قال وفي حديث ابن عمر فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال مه إن العاقل من يعمل بطاعة الله، انتهى. ولم أقف عليه فيما رأيت من كتب التفسير، ولم يذكره السيوطي في التفسير بالمأثور في سورة الطور ولا في سورة الملك. ويؤخذ من هذه الآية أن قوام الصلاح في حسن التلقي وحسن النظر، وأن الأثر والنظر أي القياس هما أصل الهدى. ومن العجيب ما ذكره صاحب الكشاف أن من المفسرين من قال أن المراد من الآية لو كنا على مذهب أصحاب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأي، ولم أقف على تعيين من فسر الآية بهذا، ولا أحسبه إلا من قبيل الاسترواح، انتهى. وأو للتقسيم، وهو تقسيم باعتبار نوعي الأحوال التي تقتضي حسن الاستماع تارة إذا ألقي إليها إرشاد، وحسن التفهم والنظر تارة إذا دعيت إلى النظر من داع غير أنفسها أو من دواعي أنفسها، قال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ووجه تقديم السمع على العقل أن العقل بمنزلة الكلي والسمع بمنزلة الجزئي، ورعيا للترتيب الطبيعي، لأن سمع دعوة النذيل هو أول ما يتلقاه المنذرون، ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. تفسير الآية 11 من سورة الملك. يقول الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الفاء الأولى فصيحة، والتقدير إذ قالوا بذلك فقد تبين أنهم اعترفوا هنالك بذنبهم، أي فهم محكوكون بما هم فيه من العذاب. والسحق اسم مصدر معناه البعد، وهو هنا نائب عن الإسحاق لأنه دعاء بالإبعاد، فهو مفعول مطلق نائب عن فعله، أي أسحقهم الله إسحاقا. ويجوز أن يراد من هذا الدعاء التعجيب من حالهم، كما يقال: قاتله الله وويل له في مقام التعجب. والفاء الثانية للتسبب، أي فهم جديرون بالدعاء عليهم بالإبعاد، أو جديرون بالتعجيب من بعدهم عن الحق أو عن رحمة الله تعالى. ويحتمل أيضا أن يقال لهم يوم الحساب عقب اعترافهم: تنديما يزيدهم ألما في نفوسهم فوق ألم الحريق في جلودهم. واللام الداخلة على سحقا لام التقوية، إن جعل سحقا دعاء عليهم بالإبعاد، لأن المصدر فرع في العمل في الفعل. ويجوز أن يكون اللام لام التبيين لآياته، تعلق العامل بمعموله، كقولهم شكرا لك. فكل من سحقا واللام المتعلقة به مستعمل في معنييه. ولأصحاب السعير يعم المخاطبين بالقرآن وغيرهم، فكان هذا الدعاء بمنزلة التذييل لما فيه من العموم تبعا للجمل التي قبله. وقرأ الجمهور فسحقا بسكون الحاء، وقرأه الكسائي وأبو جعفر بضم الحاء فسحقا، وهو لغة فيه، وذلك لإتباع ضمة السين. تفسير الآية 12 من سورة الملك. يقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. اعتراض يفيد استئنافا بيانيا، جاء على سنن أساليب القرآن من تعقيب الرهبة بالرغبة، فلما ذكر ما أعد للكافرين المعرضين عن خشية الله أعقبه بما أعد للذين يخشون ربهم بالغيب من المغفرة والثواب، للعلم بأنهم يترقبون ما يميزهم عن أحوال المشركين. وقدم المغفرة تطمينا لقلوبهم، لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه، ثم أعقبت بالبشارة بالأجر العظيم. فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلية على التحلية، أو تقديم دفع الضر على جلب النفع. والوصف بالكبير بمعنى العظيم نظير ما تقدم آنفا في قوله: إن أنتم إلا في ضلال كبير، وتنكير مغفرة للتعظيم بقرينة مقارنته بأجر كبير وبقرينة التقديم. وتقديم المسند على المسند إليه في جملة لهم مغفرة ليتأتى تنكير المبتدأ، ولإفادة الاهتمام وللرعاية على الفاصلة، وهي نكت كثيرة. تفسير الآية 13 و14 من سورة الملك. يقول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. عطف على الجمل السابقة، عطف غرض على غرض، وهو انتقال إلى غرض آخر لمناسبة حكاية أقوالهم في الآخرة بذكر أقوالهم في الدنيا، وهي الأقوال التي كانت تصدر منهم بالنيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الله يطلعه على أقوالهم فيخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنكم قلتم كذا وكذا، فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمعه رب محمد، فأنزل الله: وأسروا قولكم أو اجهروا به، كذا روي عن ابن عباس. وصيغة الأمر في وأسروا واجهروا مستعملة في التسوية، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا، وهذا غالب أحوال صيغة تفعل إذا جاءت معها. وأو عاطفة نقيض أحد الفعلين على نقيضه، فقوله إنه عليم بذات الصدور تعليل للتسوية المستفادة من صيغة الأمر بقرينة المقام وسبب النزول، أي فسواء في علم الله الإصرار والإجهار، لأن علمه محيط بما يختلج في صدور الناس، بل ما يسرون به من الكلام، ولذلك جاء بوصف عليم، إذ العليم من أمثلة المبالغة، وهو القوي علمه، وضمير إنه عائد إلى الله تعالى المعلوم من المقام، ولا معاد في الكلام يعود إليه الضمير، لأن الاسم الذي في جملة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لا يكون معادا لكلام آخر، وذات الصدور ما يتردد في النفس من الخواطر والتقادير والنوايا على الأعمال، وهو مركب من ذات التي هي مؤنث ذو بمعنى صاحب، والصدور بمعنى العقول، وشأن ذو أن يضاف إلى ما فيه رفعه. وجملة ألا يعلم من خلق استئناف بياني ناشئ عن قوله إنه عليم بذات الصدور بأن يسأل سائل منهم كيف يعلم ذات الصدور، والمعروف أن ما في نفس المرء لا يعلمه غير نفسه، فأجيب بإنكار انتفاء علمه تعالى بما في الصدور، فإنه خالق أصحاب تلك الصدور، فكما خلقهم وخلق نفوسهم جعل اتصالا لتعلق علمه بما يخترج فيها، وليس ذلك بأعجب من علم أصحاب الصدور بما يدور في خلدها، فالإتيان بمن الموصولة لإفادة التعليل بالصلة، فيجوز أن يكون من خلق مفعول يعلم، فيكون يعلم وخلق رافعين ضميرين عائدين إلى ما عاد إليه ضمير إنه عليم بذات الصدور، فيكون من الموصولة صادقة على المخلوقين، وحذف العائد من الصلة لأنه ضمير نصب يكثر حذفه، والتقدير من خلقهم، ويجوز أن يكون من خلق فاعل يعلم، والمراد الله تعالى، وحذف مفعول يعلم لدلالة قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، والتقدير ألا يعلم خالقكم سركم وجهركم وهو الموصوف بلطيف خبير. والعلم يتعلق بذوات الناس وأحوالهم، لأن الخلق إيجاد، وإيجاد الذوات على نظام مخصوص دال على إرادة ما أودع فيه من النظام وما ينشأ عن قوى ذلك النظام، فالآية دليل على عموم علمه تعالى، ولا دلالة فيها على أنه تعالى خالق أفعال العباد للانفكاك الظاهر بين تعلق العلم وتعلق القدرة. وجملة وهو اللطيف الخبير الأحسن أن تجعل عطفا على جملة ألا يعلم من خلق، لتفيد تعليما للناس بأن علم الله محيط بذوات الكائنات وأحوالها، فبعد أن أنكر ظنهم انتفاء علم الله بما يسرون أعلمهم أنه يعلم ما هو أعم من ذلك وما هو أخفى من الإسرار من الأحوال. واللطيف العالم خبايا الأمور والمدبر لها برفق وحكمة، والخبير العليم الذي لا تعزب عنه الحوادث الخفية التي من شأنها أن يخبر الناس بعضهم بعضا بحدوثها، فلذلك اشتق هذا الوصف من مادة الخبر، وتقدم عند قوله تعالى وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير في سورة الأنعام الآية 103، وعند قوله إن الله لطيف خبير في سورة لقمان الآية 16. تفسير الآية 15 من سورة الملك. يقول الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. استئناف فيه عود إلى الاستدلال وإدماج للامتنان، فإن خلق الأرض التي تحوي الناس على وجهها أدل على قدرة الله تعالى وعلمه من خلق الإنسان، إذ ما الإنسان إلا جزء من الأرض أو كجزء منها، قال تعالى منها خلقناكم، فلما ضرب لهم بخلق أنفسهم دليلا على علمه الدال على وحدانيته شفعه بدليل خلق الأرض التي هم عليها مع المنة بأنه خلقها هينة لهم صالحة للسير فيها مخرجة لأرزاقهم، وذيل ذلك بأن النشور منها وأن النشور إليه لا إلى غيره. والذلول من الدواب المنقادة المطاوعة، مشتق من الذل وهو الهوان والانقياد، فعول بمعنى فاعل، يستوي فيه المذكر والمؤنث، وتقدم في قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول الآية في سورة البقرة، فاستعير الذلول للأرض في تذليل الانتفاع بها مع صلابة خلقتها، تشبيها بالدابة المسوسة المرتاضة بعد الصعوبة على طريقة المصرحة، والمناكب تخييل للاستعارة لزيادة بيان تسخير الأرض للناس، فإن المنكب هو ملتقى الكتف مع العضد، جعل المناكب استعارة لأطراف الأرض أو لسعتها، وفرع على هذه الاستعارة الأمر في فامشوا في مناكبها، فصيغة الأمر مستعملة في معنى الإدامة تذكيرا بما سخر الله لهم من المشي في الأرض امتنانا بذلك، ومناسبة وكلوا من رزقه أن الرزق من الأرض، والأمر مستعمل في الإدامة أيضا للامتنان، وبذلك تمت استعارة الذلول للأرض، لأن فائدة تذليل الذلول ركوبها والأكل منها، فالمشي على الأرض شبيه بركوب الذلول، والأكل مما تنبته الأرض شبيه بأكل الألبان والسمن وأكل العجول والخرفان ونحو ذلك، وجمع المناكب تجريد للاستعارة، لأن الذلول لها منكبان، والأرض ذات متسعات كثيرة، وكل هذا تذكير بشواهد الربوبية والإنعام ليتدبروا فيتركوا العناد. قال تعالى كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وأما عطف وإليه النشور فهو تتميم وزيادة عبر استطراد لمناسبة ذكر الأرض، فإنها مثوى الناس بعد الموت، والمعنى إليه النشور منها، وذلك يقتضي حذفا، أي وفيها تعودون. وتعريف النشور تعريف الجنس، فيعم أي كل نشور، ومنه نشور المخاطبين، فكان قوله وإليه النشور بمنزلة التذييل. والقصر المستفاد من تعريف جزئي هو الذي جعل لكم الأرض قصر قلب، بتنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد أن الأصنام خلقت الأرض، لأن اعتقادهم إلهيتها يقتضي إلزامهم بهذا الظن الفاسد وإن لم يقولوه. وتقديم المجرور في جملة وإليه النشور للاهتمام، ومناسبة ذكر النشور هو ذكر خلق الأرض، فإن البعث يكون من الأرض. تفسير الآية 16 من سورة الملك. يقول الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، انتقال من الاستدلال إلى التخويف، لأنه لما تقرر أنه خالق الأرض ومذللها للناس، وتقرر أنهم ما رعوا خالقها حق رعايته، فقد استحقوا غضبه وتسليط عقابه بأن يصير مشيهم في مناكب الأرض إلى تجلجل في طبقات الأرض. فالجملة معترضة، والاستفهام إنكار وتوبيخ وتحذير، ومن اسم موصول وصلته صادق على موجود ذي إدراك كائن في السماء. وظاهر وقوع هذا الموصول عقب جمل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إلى قوله وإليه النشور، أن الإتيان بالموصول من قبيل الإظهار في مقام الإضمار، وأن مقتضى الظاهر أن يقال أأمنتموه أن يخسف بكم الأرض، فيتأتى أن الإتيان بالموصول لما تؤذن به الصلة من عظيم تصرفه في العالم العلوي الذي هو مصدر القوى والعناصر وعجائب الكائنات، فيصير قوله من في السماء في الموضعين من قبيل المتشابه الذي يعطي ظاهره معنى الحلول في مكان، وذلك لا يليق بالله. ويجيء فيه ما في أمثاله من طريقتي التفويض للسلف والتأويل للخلف رحمهم الله أجمعين، وقد أولوه بمعنى من في السماء عذابه أو قدرته أو سلطانه على نحو تأويل قوله تعالى وجاء ربك وأمثاله، وخص ذلك بالسماء لأن إثباته لله تعالى ينفيه عن أصنامهم، ولكن هذا الموصول غير مكين في باب المتشابه لأنه مجمل قابل للتأويل بما يحتمله من أن يكون ما صدقه مخلوقات ذات إدراك مقرها السماء وهي الملائكة، فيصح أن تصدق من على طوائف من الملائكة الموكلين بالأمر التكويني في السماء والأرض. قال تعالى يتنزل الأمر بينهن، ويصح أن يراد باسم الموصول ملك واحد معين وظيفته فعل هذا الخسف، فقد قيل إن جبريل هو الملك الموكل بالعذاب، وإسناد فعل يخسف إلى الملائكة أو إلى واحد منهم حقيقة لأنه فاعل الخسف. قال تعالى حكاية عن الملائكة: قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنا منجوك وأهلك، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء. وإفراد ضمير يخسف مراعاة للفظ من، إذا أريد طائفة من الملائكة، أو مراعاة لللفظ والمعنى إذا كان ما صدق من ملكا واحدا، والمعنى توبيخهم على سوء معاملتهم ربهم، كأنهم آمنون من أن يأمر الله ملائكته بأن يخسفوا الأرض بالمشركين. والخسف انقلاب ظاهر السطح من بعض الأرض باطنا وباطنه ظاهرا، وهو شدة الزلزال. وفعل خسف يستعمل قاصرا ومتعديا، وهو من باب ضربة، وتقدم عند قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، سورة النحل الآية 45. والباء في قوله بكم للمصاحبة، أي يخسف الأرض مصاحبة لذواتكم، وفي الجمع بين السماء والأرض محسن الطباق. والمصدر المنسبك من أن يخسف يجوز أن يكون بدل اشتمال من اسم الموصول، لأن الخسف من شأن من في السماء، ويجوز أن يكون منصوبا على نزع الخافض وهو مضطرد مع أن، والخافض المحذوف حرف من. وفرع على الخسف المتوقع المهدد به أن تمور الأرض تفريع الأثر على المؤثر، لأن الخسف يحدث المور، فإذا خسفت الأرض فاجأها المور لا محالة. لكن نظم الكلام جرى على ما يناسب جعل التهديد بمنزلة حادث وقع، فلذلك جاء بعده بالحرف الدال على المفاجأة، لأن حق المفاجأة أن تكون حاصلة زمن الحال لا الاستقبال، كما في مغني اللبيب. فإذا أريد تحقيق حصول الفعل المستقبل نزل منزلة الواقع في الحال، كقوله تعالى: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وإذا أريد استحضار حالة فعل حصل فيما مضى نزل كذلك منزلة المشاهد في الحال، كقوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. فكان قوله تعالى فإذا هي تمور مؤذنا بتشبيه حالة الخسف المتوقع المهدد به بحالة خسف حصل بجامع التحقق، كما قالوا في التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. وحذف المركب الدال على الحالة المشبه بها ورمز إليه بما هو من آثاره ويتفرع عنه، فكان في الكلام تمثيلية مكنية، والمور الارتجاج والاضطراب. وتقدم في قوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، في سورة الطور. تفسير الآية 17 من سورة الملك. يقول الله تعالى: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم لإضراب الانتقال من غرض إلى غرض، وهو انتقال من الاستفهام الإنكاري التعجبي إلى آخر مثله، باعتبار اختلاف الأثرين الصادرين عن مفعول الفعل المستفهم عنه، اختلافا يوجب تفاوتا بين كنهي الفعلين وإن كانا متحدين في الغاية. فالاستفهام الأول إنكار على أمنهم الذي في السماء من أن يفعل فعلا أرضيا، والاستفهام الواقع مع أم إنكار عليهم أن يأمنوا من أن يرسل عليهم من السماء حاصب، وذلك أمكن لمن في السماء وأشد وقعا على أهل الأرض. والكلام على قوله من في السماء تقدم في الآية قبلها ما يغني عنه، وتفريع جملة فستعلمون كيف نذير على الاستفهام الإنكاري كتفريع جملة فإذا هي تمور، أي فحين يخسف بكم أو يرسل عليهم حاصب تعلمون كيف نذيري. وحرف التنفيس حقه الدخول على الأخبار التي ستقع في المستقبل، وإرسال الحاصب غير مخبر بحصوله، وإلا لما تخلف، لأن خبر الله لا يتخلف، وإنما هو تهديد وتحذير، فإنهم ربما آمنوا وأقلعوا فسلموا من إرسال الحاصب عليهم، ولكن لما أريد تحقيق هذا التهديد شبه بالأمر الذي وقع، فكان تفريع صيغة الإخبار على هذا مؤذنا بتشبيه المهدد به بالأمر الواقع على طريقة التمثيلية المكنية. وجملة فستعلمون قرينتها، لأنها من روادف المشبه به كما تقدم. وكيف نذير؟ استفهام معلق فعل تعلمون عن العمل، وهو استفهام للتهديد والتهويل، والجملة مستأنفة، وحذفت ياء المتكلم من نذير تخفيفا وللرعي على الفاصلة. والنذير مصدر بمعنى الإنذار، مثل النكير بمعنى الإنكار. وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب، لأن الخسف من أحوال الأرض، والكلام على أحوالها أقرب هنا، فسلك شبه طريق النشر المعكوس. ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض، المشار إليه بقوله وكلوا من رزقه، فإن منشأ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء، قال تعالى وفي السماء رزقكم. تفسير الآية 18 من سورة الملك. يقول الله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. بعد أن وجه الله إليهم الخطاب تذكيرا واستدلالا وامتنانا وتهديدا وتهويلا، ابتداء من قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، التفت عن خطابهم إلى الإخبار عنهم بحالة الغيبة، تعريضا بالغضب عليهم بما أتوه من كل تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا جديرين بإبعادهم عز الحضور للخطاب. فلذلك لم يقل ولقد كذب الذين من قبلكم، ولم يقطع توجيه التذكير إليهم والوعيد لعلهم يتدبرون في أن الله لم يدخرهم نصحا. فالجملة عطف على جملة أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، لمناسبة أن مما عوقب به بعض الأمم المكذبين من خسف أو إرسال حجارة من السماء وهم قوم لوط، ومنهم من خسف بهم مثل أصحاب الرس. ولك أن تجعل الواو للحال، أي كيف تأمنون ذلك عندما تكذبون الرسول في حال أنه قد كذب الذين من قبلكم؟ فهل علمتم ما أصابهم على تكذيبهم الرسل؟ ضرب الله لهم مثلا بأمم من قبلهم كذبوا الرسل، فأصابهم من الاستئصال ما قد علموا أخباره، لعلهم أن يتعظوا بقياس التمثيل إن كانت عقولهم لم تبلغ درجة الانتفاع بأقيسة الاستنتاج. فإن المشركين من العرب عرفوا آثار عاد وثمود، وتناقلوا أخبار قوم نوح وقوم لوط وأصحاب الرس. وفرع فكيف كان نكير استفهاما تقريريا وتنكيريا، وهو كناية عن تحقيق وقوعه وأنه وقع في حال فظاعة. وقد أكد الخبر باللام وقد لتنزيل المعرض بهم منزلة من يظن أن الله عاقب الذين من قبلهم لغير جرم أو لجرم غير التكذيب، فهو مفرع على المؤكد. فالمعنى لقد كذب الذين من قبلهم، ولقد كان نكيري عليهم بتلك الكيفية. ونكير أصله نكيري بالإضافة إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، كما في قوله فستعلمون كيف نذير، والمعنى كيف رأيتم أثر نكيري عليهم، فاعلموا أن نكيري عليكم صائر بكم إلى مثل ما صار بهم نكيري عليهم. والمراد بالنكير المنظر بنكير الله على الذين من قبلهم، ما أفاده استفهام الإنكار في قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. تفسير الآية 19 من سورة الملك. يقول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. عطف على جملة هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، استرسالا في الدلائل على انفراد الله تعالى بالتصرف في الموجودات. وقد انتقل من دلالة أحوال البشر وعالمهم إلى دلالة أعجب أحوال العجماوات، وهي أحوال الطير في نظام حركاتها في حال طيرانها، إذ لا تمشي على الأرض كما هو في حركات غيرها على الأرض، فحالها أقوى دلالة على عجيب صنع الله المنفرد به. واشتمل التذكير بعجيب خلقة الطير في طيرانها على ضرب من الإطناب، لأن الأوصاف الثلاثة المستفادة من قوله فوقهم صافات ويقبضن تصور صورة حركات الطيران للسامعين، فتنبههم لدقائق ربما أغفلهم عن تدقيق النظر فيها نشأتهم بينها من وقت ذهول الإدراك في زمن الصبا. فإن المرأة التونسية أو المغربية مثلا إذا سافر إلى بلاد الهند أو إلى بلاد السودان فرأى الفيل وهو مكتمل العقل دقيق التمييز، أدرك من دقائق خلقة الفيل ما لا يدركه الرجل من أهل الهند الناشئ بين الفيلة. وكم غفل الناس عن دقائق في المخلوقات من الحيوان والجماد، ما لو تتبعوه لتجلى لهم منها ما يملأ وصفه الصحف. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقد رأيت بعض من شاهد البحر وهو كبير ولم يكن شاهده من قبل، كيف امتلكه من العجب ما ليس لأحد ممن ألفوه معشاره. وهذا الإطناب في هذه السورة مخالف لما في نظير هذه الآية من سورة النحل في قوله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وذلك بحسب ما اقتضاه اختلاف المقامين. فسورة النحل رابعة قبل سورة الملك، فلما أوقظت عقولهم فيها للنظر إلى ما في خلقة الطير من الدلائل فلم يتفطنوا، وسلك في هذه السورة مسلك الإطناب بزيادة ذكر أوصاف ثلاثة. فالوصف الأول ما أفاده قوله فوقهم، فإن جميع الدواب تمشي على الأرض والطير كذلك، فإذا طار الطائر انتقل إلى حالة عجيبة مخالفة لبقية المخلوقات، وهي السير في الجو بواسطة تحريك جناحيه. وذلك سر قوله تعالى يطير بجناحيه بعد قوله ولا طائر في سورة الأنعام لقصد تصوير تلك الحالة. الوصف الثاني صافات، وهو وصف بوزن اسم الفاعل مشتق من الصف، وهو كون أشياء متعددة متقاربة الأمكنة وباستواء، وهو قاصر ومتعد، يقال صفوا بمعنى اصطفوا، كما حكى الله عن الملائكة وإنا لنحن الصافون. وقال تعالى في البدن فاذكروا اسم الله عليها صواف، ويقال صفهم إذا جعلهم مستوين في الموقف. وفي حديث ابن عباس في الجنائز مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر منبوذ إلى قوله فصفنا خلفه وكبر. والمراد هنا أن الطير صافة أجنحتها، فحذف المفعول لعلمه من الوصف الجاري على الطير، إذ لا تجعل الطير أشياء مصفوفة إلا ريش أجنحتها عند الطيران. فالطائر إذا طار بسط جناحيه أي مدها فصف ريش الجناح، فإذا تمدد الجناح ظهر ريشه مصطفا، فكان ذلك الاصطفاف من أثر فعل الطير فوصفت به. وتقدم عند قوله تعالى والطير صافات في سورة النور الآية 41، وبسط الجناحين يمكن الطائر من الطيران، فهو كمد اليدين للسابح في الماء. الوصف الثالث ويقبضن، وهو عطف على صافات من عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل في الاشتقاق وإفادة الاتصاف بحدوث المصدر في فاعله، فلم يفت بعطفه تماثل المعطوفين في الاسمية والفعلية الذي هو من محسنات الوصل. والقبض ضد البسط، والمراد به هنا ضد الصف المذكور قبله، إذ كان ذلك الصف صادقا على معنى البسط. ومفعوله المحذوف هنا هو عين المحذوف في المعطوف عليه، أي قابضات أجنحتهن حين يدنينها من جنوبهن للإزدياد من تحريك الهواء للاستمرار في الطيران. وأوثر الفعل المضارع في يقبضن لاستحضار تلك الحالة العجيبة، وهي حالة عكس بسط الجناحين، إذ بذلك العكس يزداد الطيران قوة امتداد الزمان. وجاء في وصف الطيران بصافات بصيغة الاسم لأن الصف هو أكثر أحوالها عند الطيران، فناسبه الاسم الدال على الثبات. وجاء في وصفهن بالقبض بصيغة المضارع لدلالة الفعل على التجدد، أي ويجددن قبض أجنحتهن في خلال الطيران للاستعانة بقبض الأجنحة على زيادة التحرك عندما يحسسن بتغلب جاذبية الأرض على حركات الطيران. ونظيره قوله تعالى في الجبال والطير يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة، لأن التسبيح في وقتين، والطير محشورة دوما، وانتصب فوقهم على الحال من الطير، وكذلك انتصب صافات، وجملة ويقبضن في موضع نصب على الحال، لعطفها على الوصف الذي هو حال، فالرؤية بصرية، مضمنة معنى النظر، ولذلك عديت إلى المرئي بإله، والاستفهام في أولم يروا إنكاري، ونزلوا منزلة من لم ير هاته الأحوال في الطير، لأنهم لم يعتبروا بها ولم يهتدوا إلى دلالتها على انفراد خالقها بالإلهية، وجملة ما يمسكهن إلا الرحمن، مبينة لجملة أولم يروا إلى الطير، وما فيها من استفهام إنكار، أي كان حقهم أن يعلموا أنهن ما يمسكهن إلا الرحمن، إذ لا ممسك لها ترونه، كقوله تعالى، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وفي هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهوي المفضي إلى الهلاك، هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاء، فلو لم يشركوا به ولو استعصموا بطاعته، لأنجاهم من الهلاك كما أنجى الطير من الهوي، ومعنى إمساك الله إياها حفظها من السقوط على الأرض بما أودع في خلقتها من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل لهن من القوادم، وهي ريشات عشر هي مقاديم ريش الجناح، ومن الخوافي وهي ما دونها من الجناح إلى منتهى ريشه، وما خلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها في الهواء، فإن ذلك كله بخلق الله إياها مانعا لها من السقوط، وليس ذلك بمعاليق يعلقها بها أحد، كما يعلق المشعوذ بعض الصور بخيوط دقيقة لا تبدو للناظرين، وإيثار اسم الرحمن هنا دون الاسم العلم، بخلاف ما في سورة النحل، أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، لعله للوجه الذي ذكرناه آنفا في خطابهم بطريقة الإطناب، من قوله أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات الآية، فمن جملة عنادهم إنكارهم اسم الرحمن، فلما لم يرعوا عما هم عليه ذكر وصف الرحمن في هذه السورة 4 مرات، وجملة إنه بكل شيء بصير تعليل لمضمون ما يمسكهن إلا الرحمن، أي أمسكهن الرحمن لعموم علمه وحكمته، ولا يمسكهن غيره لقصور علمهم أو انتفائه، والبصير العليم مشتق من البصيرة، فهو هنا غير الوصف الذي هو من الأسماء الحسنى في نحو السميع البصير، وإنما هو هنا من باب قولهم فلان بصير بالأمور، وقوله تعالى إن الله بصير بالعباد، فهو خبر لا وصف ولا منزل منزلة الاسم، والتقديم بكل شيء على متعلقه لإفادة القصر الإضافي، وهو قصر قلب، ردا على من يزعمون أنه لا يعلم كل شيء كالذين قيل لهم وأسروا قولكم أو اجهروا به. تفسير الآية 20 من سورة الملك. يقول الله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أم منقطعة وهي للإضراب الانتقالي من غرض إلى غرض، فبعد استيفاء غرض إثبات الإلهية الحق لله تعالى بالوحدانية وتذكيرهم بأنهم مفتقرون إليه انتقل إلى إبطال أن يكون أحد يدفع عنهم العذاب الذي توعدهم الله به، فوجه إليهم استفهام أن يدل على أحد من أصنامهم أو غيرها يقال فيه هذا هو الذي ينصر من دون الله، فإنهم غير مستطيعين تعيين أحد لذلك إلا إذا سلكوا طريق البهتان، وما هم بسالكيه في مثل هذا لافتضاح أمره، وهذا الكلام ناشئ عن قوله أأمنتم من في السماء الآية، فهو مثله معترض بين حجج الاستدلال، وأم المنقطعة لا يفارقها معنى الاستفهام، والأكثر أن يكون مقدرا، فإذا صرح به كما هنا فأوضح، ولا يتوهم أن الاستفهام يقدر بعدها، ولو كان يليها استفهام مصرح به فيشكل اجتماع استفهامين، والاستفهام مستعمل في التعجيز عن التعيين فيؤول إلى الانتفاء، والإشارة مشار بها إلى مفهوم جند مفروض في الأذهان، استحضر للمخاطبين، فجعل كأنه حاضر في الخارج يشاهده المخاطبون، فيطلب المتكلم منهم تعيين قبيلة بأن يقولوا بنو فلان. ولما كان الاستفهام مستعملا في التعجيز استلزم ذلك أن هذا الجند المفروض غير كائن، وقريب من ذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ونحوه، ومن في موضع مبتدأ، واسم الإشارة خبر عن المبتدأ، وكتب في المصحف أمن بميم واحدة بعد الهمزة، وهما ميم أم وميم من المدغمتين بجعلهما كالكلمة الواحدة، كما كتب عما يتساءلون بميم واحدة بعد العين، ولا تقرأ إلا بميم مشددة، إذ المعتبر في قراءة القرآن الرواية دون الكتابة، وإنما يكتب القرآن للإعانة على مراجعته. والذي هو جند صفة لاسم الإشارة، ولكم صفة لجند، وينصركم جملة في موضع الحال من جند، أو صفة ثانية لجند، ويجوز أن يكون اسم الإشارة مشارا به إلى جماعة الأصنام المعروفة عندهم الموضوعة في الكعبة وحولها، الذي اتخذتموه جندا، فمن هو حتى ينصركم من دون الله؟ فتكون من استفهامية مستعملة في التحقيل، مثل قوله من فرعون سورة الدخان في قراءة فتح ميم من ورفع فرعون من فرعون، أي من هذا الجند؟ فإنه أحكر من أن يعرف. واسم الإشارة صفة لاسم الاستفهام مبينة له، والذي هو جند لكم صفة لاسم الإشارة، وجملة ينصركم خبر عن اسم الاستفهام، أي هو أقل من أن ينصركم من دون الرحمن، وجيء بالجملة الإسمية الذي هو جند لكم لدلالتها على الدوام والثبوت، لأن الجند يكون على استعداد للنصر إذا دعي إليه سواء قاتل أم لم يقاتل، لأن النصر يحتاج إلى استعداد وتهيؤ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها، أي هيعة جهاد. فالمعنى ينصركم عند احتياجكم إلى نصره، فهذا وجه الجمع بين جملة هو جند لكم وجملة ينصركم، ولم يستغن بالثانية عن الأولى. ودون أصله ظرف للمكان الأسفل ضد فوق، ويطلق على المغاير، فيكون بمعنى غير على طريقة المجاز المرسل، فقوله من دون الرحمن يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من الضمير المستتر في ينصركم، أي حالة كون الناصر من جانب غير جانب الله، أي من مستطيع غير الله يدفع عنكم السوء، على نحو قوله تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، فتكون من زائدة مؤكدة للظرف، وهي تزاد مع الظروف غير المتصرفة، ولا تجر تلك الظروف بغير من. قال الحريري في المقامة 24 وما منصوب على الظرف لا يخفضه سوى حرف، وفسره بظرف عند، ولا خصوصية لعند، بل ذلك في جميع الظروف غير المتصرفة. وتكرير وصف الرحمن عقب الآية السابقة للوجه الذي ذكرنا في إيثار هذا الوصف في الآية السابقة، وذيل هذا بالاعتراض بقوله إن الكافرون إلا في غرور، أي ذلك شأن الكافرين كلهم، وهم أهل الشرك من المخاطبين وغيرهم، أي في غرور من الغفلة عن توقع بأس الله تعالى، أو في غرورهم من اعتمادهم على الأصنام، فكما غر الأمم السالفة دينهم بأن الأوثان تنفعهم وتدفع عنهم العذاب فلم يجدوا ذلك منهم وقت الحاجة، فكذلك سيقع لأمثالهم. قال تعالى وللكافرين أمثالها، وقال أكفاركم خير من أولئكم، فتعريف الكافرون للاستغراق، وليس المراد به كافرون معهودون، حتى يكون من وضع المظهر موضع الضمير. والغرور ظن النفس وقوع أمر نافع لها بمخائل تتوهمها، وهو بخلاف ذلك، أو هو غير واقع، وتقدم في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد في آخر آل عمران الآية 196، وقوله يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا في الأنعام الآية 112، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا في سورة فاطر الآية 5، والظرفية مجازية مستعملة في شدة التلبس بالغرور، حتى كأن الغرور محيط بهم إحاطة الظرف، والمعنى ما الكافرون في حال من الأحوال إلا في حال الغرور، وهذا قصر إضافي لقلب اعتقادهم أنهم في مأمن من الكوارث بحماية آلهتهم. انتهى. تفسير الآية 21 من سورة الملك. يقول الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه انتقال آخر، والكلام على أسلوب قوله أمن هذا الذي هو جند لكم، وهذا الكلام ناظر إلى قوله وكلوا من رزقه على طريقة اللف والنشر المعكوس، والرزق ما ينتفع به الناس، ويطلق على المطر وعلى الطعام، كما تقدم في قوله تعالى وجد عندها رزقا في سورة آل عمران في الآية 37، وضمير أمسك وضمير رزقه عائدان إلى لفظ الرحمن الواقع في قوله من دون الرحمن، وجيء بالصلة فعلا مضارعا لدلالته على التجدد، لأن الرزق يقتضي التكرار إذ حاجة البشر إليه مستمرة. وكتب أمن في المصحف بصورة كلمة واحدة كما كتبت نظيرتها المتقدمة آنفا، قوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور استئناف بياني، وقع جوابا عن سؤال ناشئ عن الدلائل والقوارع والزواجر والعظات والعبر المتقدمة، ابتداء من قوله الذي خلق الموت والحياة إلى هنا، فيتجه للسائل أن يقول لعلهم نفعت عندهم الآيات والنذر واعتبروا بالآيات والعبر، فأجيب بإبطال ظنه بأنهم لجوا في عتو ونفور، وبل للإضراب أو الإبطال عما تضمنه الاستفهامان السابقان، أو للانتقال من غرض التعجيز إلى الإخبار عن عنادهم. يقال لج في الخصومة من باب سمع، أي اشتد في النزاع والخصام، أي استمروا على العناد يكتنفهم العتو والنفور، أي لا يترك مخلصا للحق إليهم. فالظرفية مجازية، والعتو التكبر والطغيان، والنفور هو الإشمئزاز من الشيء والهروب منه، والمعنى اشتدوا في الخصام متلبسين بالكبر عن اتباع الرسول حرصا على بقاء سيادتهم، وبالنفور عن الحق لكراهية ما يخالف أهواءهم وما ألفوه من الباطل. تفسير الآية 22 من سورة الملك. يقول الله تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين كافر ومؤمن، لأنه جاء مفرعا على قوله إن الكافرون إلا في غرور، وقوله بل لجوا في عتو ونفور، وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق الحجة عليهم بقوله أمن هذا الذي هو جند لكم، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وذلك مما اتفق عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم، ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين، حتى يظهر وجه إلزام الله المشركين بأنهم أهل المثل الأول مثل السوء، فإذا لم يتعين ذلك من الهيئة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن حالهم حال التمثيل الأول، فيخال كل من الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء، ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام المنصف نحو وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بذلك ينبو عنه المقام هنا، لأن الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال، وهنالك في مقام المتاركة أو الاستنزال. والذي انقدح لي أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلفة، وهي على تشبيه الدين بالطريق المسلوكة كما يقتضيه قوله على صراط مستقيم، فلا بد من اعتبار مشي المكب على وجهه مشيا على صراط معوج، وتعين أن يكون في قوله مكبا على وجهه استعارة أخرى بتشبيه حال السالك صراطا معوجا في تأمله وترسمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل فيه بحال المكب على وجهه يتوسم حال الطريق. وقرينة ذلك مقابلته بقوله سويا المشعر بأن مكبا أطلق على غير السوي، وهو المنحني المطاطئ يتوسم الآثار اللائحة من آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود. فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلهة كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض وأعطف على بعض القبائل من بعض، فقد كان الثقيف يعبدون اللات، وكانت الأوس والخزرج يعبدون مناه، ولكل قبيلة إله أو آلهة، فتقسموا الحاجات عندها، واستنصر كل قوم بآلهتهم، وطمعوا في غنائها عنهم، وهذه حالة يعرفونها، فلا يمترون في أنهم مضرب المثل الأول، وكذلك حال أهل الإشراك في كل زمان. ألا تسمع ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام من قوله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وينور هذا التفسير أنه يفسره قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقابل في الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسبل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام، وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبها بالسبيل وسالكه يدعو ببصيرة، ثم قابل بينه وبين المشركين بقوله وما أنا من المشركين. فالآية تشتمل على ثلاث استعارات تمثيلية، فقوله يمشي مكبا على وجهه تشبيه لحال المشرك في تقسم أمره بين الآلهة طلبا للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بها، بحال السائر قاصدا أرضا معينة ليست لها طريق جادة، فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوكن بالطريقة التي تبلغ إلى مقصده، فيبقى حائرا متوسما يتعرف آثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله مكبا على وجهه بتشبيه حال المتحير المتطلب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترابه من الأرض. وقوله أمن يمشي سويا تشبيه لحال الذي آمن برب واحد الواثق بنصر ربه وتأييده وبأنه مصادف للحق بحال الماشي في طريق جادة واضحة لا ينظر إلا إلى اتجاه وجهه فهو مستو في سيره. وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق بالالتواء في التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني، والفاء التي في صدر الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول السورة إلى هنا، والاستفهام تقريري، والمكب اسم فاعل من أكب إذا صار ذا كب، فالهمزة فيه أصلها لإفادة المصير في الشيء مثل همزة أقشع السحاب إذا دخل في حالة القشع، ومنه قولهم أنفض القوم إذا هلكت مواشيهم وأرملوا إذا فني زادهم، وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه المجرد متعديا والمهموز قاصرا، وأهدى مشتق من الهدى وهو معرفة الطريق، وهو اسم تفضيل مسلوب المفاضلة لأن الذي يمشي مكبا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء، فهو من باب قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه في قول كثير من الأئمة، ومثل هذا لا يخلو من تهكم أو تلميح بحسب المقام. والسوي الشديد الاستواء فعيل بمعنى فاعل، قال تعالى أهدك صراطا سويا، وأم في قوله أم يمشي سويا حرف عطف، وهي أم المعادلة لهمزة الاستفهام، ومن الأولى والثانية في قوله أفمن يمشي مكبا أو قوله أمن يمشي سويا موصولتان، ومحملهما أن المراد منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين، وقيل أريد شخص معين، أريد بالأولى أبو جهل وبالثانية النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو حمزة رضي الله عنهما. تفسير الآية 23 من سورة الملك. يقول الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هذا انتقال من توجيه الله تعالى الخطاب إلى المشركين للتبصير بالحجج والدلائل وما تخلل ذلك من الوعيد أو التهديد إلى خطابهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ما سيذكر تفننا في البيان وتنشيطا للأذهان، حتى كأن الكلام صدر من قائلين، وترفيعا لقدر نبيه صلى الله عليه وسلم بإعطائه حظا من التذكير معه، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. والانتقال هنا إلى الاستدلال بفروع المخلوقات بعد الاستدلال بأصولها، ومن الاستدلال بفروع أعراض الإنسان بعد أصلها. فمن الاستدلال بخلق السماوات والأرض والموت والحياة إلى الاستدلال بخلق الإنسان ومداركه، وقد أتبع الأمر بالقول بخمسة مثله بطريقة التكرير بدون عاطف، اهتماما بما بعد كل أمر من مقالة يبلغها إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار إلى آخره، والضمير هو إلى الرحمن من قوله من دون الرحمن، والإنشاء الإيجاد، وإفراد السمع لأن أصله مصدر، أي جعل لكم حاسة السمع. وأما الأبصار فهو جمع البصر بمعنى العين، وقد تقدم وجه ذلك عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة في سورة البقرة. والأفئدة القلوب، والمراد بها العقول، وهو إطلاق شائع في استعمال العرب. والقصر المستفاد من تعريف المسند إليه والمسند في قوله هو الذي أنشأكم إلى آخره قصر إفراد، بتنزيل المخاطبين لشركهم منزلة من يعتقد أن الأصنام شاركت الله في الإنشاء وإعطاء الإحساس والإدراك. وقليلا ما تشكرون حال من ضمير المخاطبين، أي أنعم عليكم بهذه النعم في حال إهمالكم شكرها. وما مصدرية، والمصدر المنسبك في موضع فاعل قليلا لاعتماد قليلا على صاحب حال، وقليلا صفة مشبهة، وقد استعمل قليلا في معنى النفي والعدم، وهذا الإطلاق من ضروب الكناية والاقتصاد في الحكم على طريقة التلميح، وتقدم عند قوله تعالى: فقليلا ما يؤمنون، وقوله تعالى: فلا يؤمنون إلا قليلا في سورة النساء، وتقول العرب: هذه أرض قلما تنبت. تفسير الآية 24 من سورة الملك. يقول الله تعالى: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. إعادة فعل كل من قبيل التكرير المشعر بالاهتمام بالغرض المسوقة فيه تلك الأقوال، والذرء الإكثار من الموجود، فهذا أخص من قوله هو الذي أنشأكم، أي هو الذي كثركم على الأرض، كقوله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي أعمركم إياها. والقول في صيغة القصر في قوله هو الذي ذرأكم في الأرض مثل القول في قوله هو الذي أنشأكم. وقوله وإليه تحشرون، أي بعد أن أكثركم في الأرض فهو يزيلكم بموت الأجيال، فكني عن الموت بالحشر، لأنهم قد علموا أن الحشر الذي أنذروا به لا يكون إلا بعد البعث، والبعث بعد الموت، فالكناية عن الموت بالحشر بمرتبتين من الملازمة، وقد أدمج في ذلك تذكيرهم بالموت الذي قد علموا أنه لا بد منه، وإنذارهم بالبعث والحشر، فتقديم المعمول فيه وإليه تحشرون للاهتمام والرعاية على الفاصلة، وليس للاختصاص، لأنهم لم يكونوا يدعون الحشر أصلا، فضلا عن أن يدعوه لغير الله. تفسير الآية 25 والسادسة والعشرين من سورة الملك. يقول الله تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. لما لم تكن لهم معارضة للحجة التي في قوله هو الذي أنشأكم إلى هو الذي ذرأكم في الأرض، انحصر عنادهم في مضمون قوله وإليه تحشرون، ف فإنهم قد جحدوا البعث وأعلنوا بجحده وتعجبوا من إنذار القرآن به. وقال بعضهم لبعض: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ وكانوا يقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ واستمروا على قوله. فلذلك حكاه الله عنهم بصيغة المضارع المقتضية للتكرير، والوعد مصدر بمعنى اسم المفعول، أي متى هذا الوعد؟ فيجوز أن يراد به الحشر المستفاد من قوله وإليه تحشرون، فالإشارة إليه بقوله هذا ظاهرة، ويجوز أن يراد به وعد آخر بنصر المسلمين، فالإشارة إلى وعيد سمعوه. والاستفهام بقولهم متى هذا الوعد مستعمل في التهكم، لأن من عادتهم أن يستهزئوا بذلك. قال تعالى: فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. وأتوا بلفظ الوعد استنجازا له، لأن شأن الوعد الوفاء، وضمير الخطاب فيه إن كنتم صادقين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، لأنهم يلهجون بإنذارهم بيوم الحشر، وتقدم نظيره في سورة سبأ. وأمر الله رسوله بأن يجيب سؤالهم بجملة على خلاف مرادهم، بل على ظاهر الاستفهام عن وقت الوعد على طريقة الأسلوب الحكيم، بأن وقت هذا الوعد لا يعلمه إلا الله. فقوله كل هنا أمر بقول يختص بجواب كلامهم، وفصل دون عطف بجريان المكول في سياق المحاورة، ولم يعطف فعل كل بالفاء جريا على سنن أمثاله الواقعة في المجاوبة والمحاورة، كما تقدم في نظائره الكثيرة، وتقدم عند قوله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة. ولام التعريف في العلم للعهد، أي العلم بوقت هذا الوعد، وهذه هي اللام التي تسمى عوضا عن المضاف إليه، وهذا قصر حقيقي، وإنما أنا نذير مبين قصر إضافي، أي ما أنا إلا نذير بوقوع هذا الوعد، لا أتجاوز ذلك إلى كوني عالما بوقته. والمبين اسم فاعل من أبانا المتعدي، أي مبين لما أمرت بتبليغه. تفسير الآية 27 من سورة الملك. يقول الله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. لما حرف توقيت، أي سيئت وجوههم في وقت رؤيتهم الوعد، والفاء فصيحة لأنها اقتضت جملة محذوفة تقديرها فحل بهم الوعد فلما رأوه إلى آخره، أي رأوا الموعود به. وفعل رأوه مستعمل في المستقبل، وجيء به بصيغة الماضي لشبهه بالماضي في تحقق الوقوع، مثل أتى أمر الله، لأنه صادر عمن لا إخلاف في أخباره، فإن هذا الوعد لم يكن قد حصل حين نزول الآية بمكة، سواء أريد بالوعد الوعد بالبعث كما هو مقتضى السياق، أم أريد به وعد النصر بقرينة قوله ويقولون متى هذا الوعد، فإنه يقتضي أنهم يقولونه في الحال، وأن الوعد غير حاصل حين قولهم، لأنهم يسألون عنه بمتى. ونظير هذا الاستعمال قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا في سورة النساء. وقوله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء في سورة النحل. إذ جمع في الآيتين بين فعل نبعث مضارعا وفعل جئنا ماضيا، وأصل المعنى فإذا يرونه تساء وجوه الذين كفروا إلى آخره، فعدل عن ذلك إلى صوغ الوعيد في صورة الإخبار عن أمر وقع، فجيء بالأفعال الماضية، وضمير رأوه عائد إلى الوعد بمعنى رأوا الموعود به. والزلفة بضم الزاي اسم مصدر زلفة، إذا قرب، وهو من باب تعب، وهذا إخبار بالمصدر للمبالغة، أي رأوه شديد القرب منهم، أي أخذ ينالهم. وسيئت بني للنائب، أي ساء وجوههم ذلك الوعد بمعنى الموعود، وأسند حصول السوء إلى الوجوه لتضمينه معنى كلحت، أي لأنه سوء شديد تظهر آثار الانفعال منه على الوجوه، كما أسند الخوف إلى الأعين في قول الأعشى وأقدم إذا ما أعين الناس تفركوا انتهى. وقيل أي قيل لهم، وتدعون بتشديد الدال مضارع الدعاء، وقد حذف مفعوله لظهوره من قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي تدعون أنه لا يكون، وبه متعلق بتدعون لأنه ضمن معنى تكذبون، فإنه إذا ضمن عامل معنى عامل آخر يحذف معمول العامل المذكور ويذكر معمول ضمنه ليدل المذكور على المحذوف، وذلك ضرب من الإيجاز وتقديم المجرور على العامل للاهتمام بإخطاره وللرعاية على الفاصلة. والقائل لهم هذا الذي كنتم به تدعون ملائكة المحشر أو خزنة جهنم، فعدل عن تعيين القائل، إذ المقصود المقول دون القائل، فحذف القائل من الإيجاز. والقصر المستفاد من تعريف جزئي الإسناد تعريض بهم بأنهم من شدة جحودهم بمنزلة من إذا رأوا الوعد حسبوه شيئا آخر، على نحو قوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، وقرأ الجمهور سيئت بكسرة السين خالصة، وقرأه ابن عامر والكسائي بإشمام الكسرة ضمه سيئت، وهما لغتان في فاء كل ثلاثي معتل العين إذا بني للمجهول، وقرأ الجمهور تدعون بفتح الدال المشددة، وقرأه يعقوب بسكون الدال من الدعاء تدعون، أي الذي كنتم تدعون الله أن يصيبكم به تهكما وعنادا، كما قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. تفسير الآية 28 من سورة الملك. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. هذا تكرير ثان لفعل قل هو الذي أنشأكم، كان من بذاءة المشركين أن يجهروا بتمني هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلاك من معه من المسلمين، وقد حكى القرآن عنهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وحكى عن بعضهم ويتربص بكم الدوائر، وكانوا يتآمرون على قتله. قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك، فأمره الله بأن يعرفهم حقيقة تدحض أمانيهم، وهي أن موت أحد أو حياته لا يغني عن غيره ما جره إليه عمله، وقد جرت إليهم أعمالهم غضب الله ووعيده، فهو نائلهم حي الرسول صلى الله عليه وسلم أو بادره المنون. قال تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. وقال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، أي المشركين. وقد تكرر هذا المعنى وما يقاربه في القرآن، وينسب إلى الشافعي تمنى رجال أن أموت فإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقد يكون نزول هذه الآيات السابقة صادف مقالة من مقالاتهم هذه فنزلت الآية في أثنائها، وقد يكون نزولها لمناسبة حكاية قولهم متى هذا الوعد بأن قارنه كلام بذيء، مثل أن يقولوا أبعد هلاكك يأتي الوعد انتهى، والإهلاك الإماتة، ومقابلة أهلكني برحمنا يدل على أن المراد أو رحمنا بالحياة، فيفيد أن الحياة رحمة، وأن تأخير الأجل من النعم، وإنما لم يؤخر الله أجل نبيه صلى الله عليه وسلم مع أنه أشرف الرسل لحكم أرادها، كما دل عليه قوله حياتي خير لكم وموتي خير لكم، ولعل حكمة ذلك أن الله أكمل الدين الذي أراد إبلاغه، فكان إكماله يوم الحج الأكبر من سنة 23 من البعثة، وكان استمرار نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم خصيصة خصه الله بها من بين الأنبياء، فلما أتم الله دينه ربأ برسوله صلى الله عليه وسلم أن يبقى غير متصل بنزول الوحي، فنقله الله إلى الاتصال بالرفيق الأعلى مباشرة بلا واسطة. وقد أشارت إلى هذا سورة إذا جاء نصر الله من قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، ولله در عبد بن الحسحاس في عبرته بقوله رأيت المنايا لم يدعن محمدا ولا باقيا إلا له الموت مرصدا انتهى. وقد عوضه الله تعالى بحياة أعلى وأجل إذ قال ورفعنا لك ذكرك، وبالحياة الأبدية العاجلة، وهي أنه يرد عليه روحه الزكية كلما سلم عليه أحد فيرد عليه السلام كما ثبت بالحديث الصحيح. وإنما سمى الحياة رحمة له ولمن معه لأن في حياته نعمة له وللناس ما دام الله مقدرا حياته، وحياة المؤمن رحمة لأنه تكثر له فيها بركة الإيمان والأعمال الصالحة. والاستفهام في أرأيتم إنكاري، أنكر اندفاعهم إلى أمنيات ورغائب لا يجتنون منها نفعا، ولكنها مما تمليه عليهم النفوس الخبيثة من الحقد والحسد. والرؤية علمية وفعلها معلق عن العمل، فلذلك لم يرد بعده مفعولاه، وهو معلق بالاستفهام الذي في جملة جواب الشرط. فتقدير الكلام أرأيتم أنفسكم ناجين من عذاب أليم إن هلكت وهلك من معي، فهلاكنا لا يدفع عنكم العذاب المعد للكافرين. وأقحم الشرط بين فعل الرؤية وما سد مسد مفعوليه، والفاء في قوله فمن يأتيكم رابطة لجواب الشرط، لأنه لما وقع بعدما أصله المبتدأ والخبر وهو المفعولان المقدران رجح جانب الشرط. والمعية في قوله ومن معي معية مجازية، وهي الموافقة والمشاركة في الاعتقاد والدين، كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، أي الذين آمنوا معه، وقوله والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، كما أطلقت على الموافقة في الرأي والفهم في قول أبي هريرة أنا مع ابن أخي، يعني موافق لأبي سلمة بن عبد الرحمن، وذلك حين اختلف أبو سلمة وابن عباس في المتوفى عنها الحامل إذا وضعت حملها قبل مضي عدة الوفاة. والاستفهام بقوله فمن يجير الكافرين إلى آخره إنكاري، أي لا يجيرهم منه مجير، أي أظننتم أن تجدوا مجيرا لكم إذا هلكنا، فذلك متعذر، فماذا ينفعكم هلاكنا. والعذاب المذكور هنا ما عبر عنه بالوعد في الآية قبلها، وتنكير عذاب للتهويل، والمراد بالكافرين جميع الكافرين فيشمل المخاطبين، والكلام بمنزلة التذييل، وفيه حذف تقديره من يجيركم من عذاب فإنكم كافرون ولا مجير للكافرين. وذكر وصف الكافرين لما فيه من الإيماء إلى علة الحكم، لأنه وصف إذا علق به حكم أفاد تعليل ما منه اشتقاق الوصف. وقرأ الجمهور بفتحة على ياء أهلكنيا، وقرأها حمزة بإسكان الياء، وقرأ الجمهور ياء معي بفتحة، وقرأها أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي بسكون الياء. تفسير الآية 29 من سورة الملك. يقول الله تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. هذا تكرير ثالث لفعل كل من قوله قل هو الذي أنشأكم الآية، وجاء هذا الأمر بقول يقوله لهم بمناسبة قوله أو رحمنا، فإنه بعد أن سوى بين فرض إهلاك المسلمين وإحيائهم في أن أي الحالين فرض لا يجيرهم معه أحد من العذاب، أعقبه بأن المسلمين آمنوا بالرحمن فهم مظنة أن تتعلق بهم هذه الصفة فيرحمهم الله في الدنيا والآخرة، فيعلم المشركون علم اليقين أي الفريقين في ضلال حين يرون أثر الرحمة على المسلمين وانتفاءه عن المشركين في الدنيا وخاصة في الآخرة. وضميره هو عائد إلى الله تعالى الواقع في الجملة قبله، أي الله هو الذي وصفه الرحمن فهو يرحمنا، وأنكم أنكرتم هذا الاسم فأنتم أحرياء بأن تحرموا آثار رحمته، ونحن توكلنا عليه دون غيره، وأنتم غركم عزكم وجعلتم الأصنام معتمدكم ووكلاءكم. وبهذه التوطئة يقع الإيماء إلى الجانب المهتدي والجانب الضال من قوله فستعلمون من هو في ضلال مبين، لأنه يظهر بداء تأمل أن الذين في ضلال مبين هم الذين جحدوا وصف الرحمن وتوكلوا على الأوثان. ومن موصولة، وما صدق من فريق مبهم متردد بين فريقين تضمنهما قوله إن أهلكني الله ومن معي، وقوله فمن يجير الكافرين. فأحد الفريقين فريق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والآخر فريق الكافرين، أي فستعلمون اتضاح الفريق الذي هو في ضلال مبين، وتقديم معمول توكلنا عليه لإفادة الاختصاص، أي توكلنا عليه دون غيره، تعريضا بمخالفة حال المشركين، إذ توكلوا على أصنامهم وأشركوها في التوكل مع الله، أو نسوا التوكل على الله باشتغال فكرتهم بالتوجه إلى الأصنام، وإنما لم يقدم معمول آمنا عليه فلم يكن به آمنا لمجرد الاهتمام إلى الإخبار عن إيمانهم بالله، لوقوعه عقب وصف الآخرين بالكفر في قوله فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، فإن هذا جواب آخر عن تمنيهم له الهلاك، سلك به طريق التبكيت، أي هو الرحمن يجيرنا من سوء ترومونه لنا، لأننا آمنا به ولم نكفر به كما كفرتم، فلم يكن المقصود في إيراده نفي الإشراك وإثبات التوحيد، إذ الكلام في الإهلاك والإنجاء المعبر عنه برحمنا، فجيء بجملة آمنا على أصل مجرد معناها دون قصد الاختصاص، بخلاف قوله وعليه توكلنا، لأن التوكل يقتضي منجيا وناصرا، والمشركون متوكلون على أصنامهم وقوتهم وأموالهم، فقيل نحن لا نتكل على ما أنتم متكلون عليه، بل على الرحمن وحده توكلنا. وفعل فستعلمون معلق عن العمل لمجيء الاستفهام بعده، وقرأه الجمهور فستعلمون بتاء الخطاب على أنه مما أمر بقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقرأه الكسائي بياء الغائب على أن يكون إخبارا من الله لرسوله بأنه سيعاقبهم عقاب الضالين. تفسير الآية 30 من سورة الملك. يقول الله تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إيماء إلى أنهم يترقبهم عذاب الجوع بالقحط والجفاف، فإن مكة قليلة المياه ولم تكن بها عيون ولا آبار قبل زمزم، كما دل عليه خبر تعجب القافلة من جرهم التي مرت بموضع مكة حين أسكنها إبراهيم عليه السلام هاجر بابنه إسماعيل، ففجر الله لها زمزم، ولمحت القافلة الطير تحوم حول مكانها، فقالوا ما عهدنا بهذه الأرض ماء. ثم حفر ميمون بن خالد الحضرمي بأعلاها بئرا تسمى بئر ميمون في عهد الجاهلية قبيل البعثة، وكانت بها بئر أخرى تسمى الجفر بالجيم لبني تيم بن مرة، وبئر تسمى الجم ذكرها ابن عطية وأهملها القاموس وتاجه، ولعل هاتين البئرين الأخيرتين لم تكونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فماء هذه الآبار هو الماء الذي أنذروا بأنه يصبح غورا، وهذا الإنذار نظير الواقع في سورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إلى قوله لو كانوا يعلمون. والغور مصدر غارة البئر إذا نزح ماؤها فلم تنله الدلاء، والمراد ماء البئر كما في قوله أو يصبح ماؤها غورا في ذكر جنة سورة الكهف. وأصل الغور ذهاب الماء في الأرض، مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض، والإخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة مثل عدل ورضا، والمعين الظاهر على وجه الأرض، والبئر المعينة القريبة الماء على وجه التشبيه. والاستفهام في قوله فمن يأتيكم بماء استفهام إنكاري، أي لا يأتيكم أحد بماء معين أي غير الله، واكتفى عن ذكره لظهوره من سياق الكلام ومن قوله قبله أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن الآيتين، وقد أصيبوا بقحط شديد بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو المشار إليه في سورة الدخان. ومن المعلوم أن انحباس المطر يتبعه غور مياه الآبار، لأن استمدادها من الماء النازل على الأرض. قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وقال: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ومن النوادر المتعلقة بهذه الآية ما أشار إليه في الكشاف مع ما نقل عنه في بيانه، قال: وعن بعض الشطار هو محمد بن زكريا الطيب، كما بينه المصنف فيما نقل عنه أنها، أي هذه الآية، تليت عنده فقال: تجيء به، أي الماء، تجيء به الفؤوس والمعاول، فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله من الجرأة على الله وعلى آياته، والله أعلم. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع هذه السورة الكريمة. نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره. وإلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله.